بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب الفرائض عند قول المصنف: وأقرب العصبات، وفي بعض النسخ: والعصبة، وأريد بها من ليس له حال تعصيبه منهم مقدر من المجمع على توريثهم، وسبق بيانه. الآن سيتكلم الشيخ عن العصبات بعدما تكلم في الدرس الذي سبق عن الوارثين من الرجال وعن الوارثات من النساء. يتكلم الآن عن العصبات، يتكلم عن العصبات. وكما قلنا أن الفرائض يجمعها أمرين اثنين بس، لا يوجد ثالث لهم: أن تعلم أصحاب الفروض وأن تعلم أصحاب العصبات. فروض وعصبة، فرض وعصبة، هذا هو المواريث. علم المواريث مبناه على الاثنين بس، لا يوجد غيرهما. إذا عندك عصبات، وقدمها هنا لأنه هناك تنازع بين العلماء في مسألة أيهما أقوى، هل الأقوى صاحب الفرض ولا الأقوى صاحب التعصيب؟ في تنازع. فمن قال أن الأقوى صاحب العصبة؟ قال: صاحب العصبة إذا كان هو واحد فقط، مثلا ابن، توفي رجل وترك ابنا بس، فهذا الابن سيحوز كل التركة، سيحوز كل التركة الابن، يبقى قالوا هو أقوى لأن أصحاب الفرائض سيأخذ فرضه فقط. إذا مات الرجل وترك بنتا فإنها ستأخذ النصف، خلاص؟ فقالوا أصحاب العصبات فقط. واضح؟ فمن هذا القول أن أصحاب العصبات أقوى. لكن بعض العلماء قالوا أصحاب الفروض أقوى. لماذا؟ لأن أصحاب الفروض لا يسقطون بحال، لا يسقطون، طالما أنهم موجودين، طالما أنهم موجودون في الفريضة في المسألة، فإنه لا بد أن يعطون نصيبهم، خلاص، بخلاف أصحاب العصبة. أصحاب العصبة لا يأخذ إلا بعد بعد أصحاب الفروض، لما يأخذ كل أصحاب الفروض فروضهم، بعدين المتبقي يأخذ أصحاب العصبة. واضح؟ ففي تنازع بين العلماء. الآن يتكلم عن العصبات. والعصبة، والمراد بالعصبة هنا في هذا الباب من ليس له حال تعصيبهم أو حال تعصيبه مقدر من المجمع على توريثهم. الآن لما ذكر المجمع على توريثهم اللي هم العشرة من الرجال، والوارثات من النساء كم؟ سبعة، والسبعة من النساء هذا مجمع على توريثهم. من هؤلاء أصحاب عصبات، لكن أصحاب العصبات ليس لهم مقدر، ليس لهم نصيب محدد. ننظر إلى هؤلاء العشرة، هذا تعريف الشيخ، كأنه يقول لك أنت تنظر إلى هذه الذين ذكرناهم في المورثين الرجال والنساء، فننظر إلى كل واحد مثلا. تعال، والوارثات من الرجال عشرة، الابن، هل الابن له نصيب مقدر؟ لا، يبقى هذا عصبة. ابن الابن، هل ابن الابن له نصيب مقدر؟ لا، يبقى هذا عصبة. كل من ليس له نصيب مقدر يكون من العصبات. الأب له نصيب مقدر؟ نعم، الأب له نصيب مقدر، فلذلك الأب صاحب فرض. الجد له نصيب مقدر في القرآن هذا، ولا نحتاج إلى، يعني لو أننا ذهبنا نطيل ونذكر الآيات التي تدلل على هذا سيأخذ وقت طويل جدا. الأخ له نصيب مقدر؟ نعم، له نصيب مقدر. فإذا كل، والزوج، يبقى إذا كل من له نصيب مقدر يكون أصحاب فرض. من ليس له نصيب؟ صاحب فرض. من ليس له نصيب مقدر يكون من أصحاب العصبات. هذا تعريف الشيخ. خذ هذا التعريف الآخر، وهو الذي درج عليه من تكلم في علم الموارث. تعريف العصبات: هم من يرثون أو من يحوزون المال كله عند انفرادهم. إذا هو موجود لوحده بس، لا يوجد إلا هو، يأخذ كل التركة، يأخذ كل طب إذا كان موجود هو ومعه أصحاب الفروض فإنه يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضه. هو ده صاحب العصبة. العصبة معناه أنه إذا وجد بمفراده يأخذ كل التركة، كما ضربت لكم مثالا بالابن. إذا مات رجل وترك ابنا بس، ما ترك بنت وما ترك زوجة وما ترك أم وما ترك أب، ما ترك إلا ابن واحد بس، ما الذي يأخذ هذا الابن؟ يأخذ كل التركة كلها، خلاص؟ يبقى له عصبة. طب إذا وجد مع أصحاب العصبات صاحب فرض، فإنه يأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم ما يتبقى يأخذه صاحب الإيش؟ صاحب العصبة. مثاله مات وترك زوجة، زوجة وابن، زوجة، الزوجة لها كم؟ لا الربع، إن لم يكن له ولد. الآن له ولد، يبقى لها إيش؟ ها؟ لها الثمن. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذا الثمن لها، ليس لها ولا لابنها. لا لها بس، هي فقط. فإذا سنعطيها الثمن، بقي من التركة سبعة أثمان، من يأخذها؟ الابن. فصاحب العصبة يحوز كل المال عند انفراده إذا كان موجود هو الواحد بس، ويأخذ الباقي بعد أذن. تفهمون هذا الكلام ولا صعب؟ ولو باقي إلا باقي الزوجة فقط. انتبه إخواني الكرام، يعني الشيخ يعني يذكر المواريث على سبيل الاختصار، وإلا إذا بسطنا فيها الكلام فهو علم مختص. فأنا أسهل لك، المواريث تنحصر في اثنين بس، ركز مع هذين الأمرين، عصبة وفروض. عصبة وإيش؟ الآن هو يتكلم عن العصبة، لم يتكلم بعد عن الفروض، سيتكلم عنه. فالآن هو يتكلم عن العصبة. من هو صاحب العصبة؟ صاحب العصبة هو الذي يأخذ كل التركة عند انفراده، ويأخذ ما تبقى منها إذا وجد معه صاحب فرض. بس واضح؟ يبقى صاحب العصبة ما تفضل. ولو صاحب الفرض هو واحد، أي شخص آخر؟ سيكون هناك شيء من أمرين سأتكلم عنه في آخر المواريث، شيء اسمه الرد أو ميراث ذوي الأرحام. إما أن نفعل عملية رد، يعني الآن مثلا ما وجد إلا بنت، البنت صاحبة فرض أو زوجة، موجود زوجة فصاحبة فرض، ما الذي نفعله؟ عندك اتجاهين للعلماء، إما أن ترد على أصحاب الفروض مرة ثانية، يعني أنت ستعطيها الثمن ثم يتبقى سبع أثمان، ستعطيها عليها مرة ثانية، سترد عليها تعيد عليها القسمة مرة ثانية، وإما أن تنظر إلى ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ من ليسوا بعصبات ولا أصحاب فروض، ليسوا هؤلاء ولا هؤلاء، كالعمة كالخالة والخال. الخال لا هو صاحب فرض ولا هو صاحب عصب، الخال من ذوي الأرحام. يبقى ذوي الأرحام هم من ليسوا بعصبات ولا أصحاب فروض. طب ايش كيف نعرفهم؟ تعرفهم من الذين ذكرهم الشيخ. تحفظ هؤلاء الوارثين من الرجال وتحفظ الوارثات من النساء بس. يبقى انت عرفت العصبات وعرفت الفروض، يبقى 17 قسما، 10 من الرجال و7 من الايش، هذه هي المواريث في هذه 17 بس. هذه عصبات، هذه عصبات وفروض اثنين سوا، الاثنين معا، ما عداهما يكون صاحب ايش؟ لا صاحب عصبة ولا صاحب فرض، اسمه ذوي أرحام. مثال بنت البنت، انظر إلى هذه الأشياء كذا، انظر إلى الوارثات من النساء، هل يوجد بنت البنت؟ انظر إليها كذا، افتح الكتاب وانظر، هل يوجد عندك بنت البنت؟ يوجد عندك بنت الابن، أما بنت البنت من ذوي الأرحام. لماذا؟ ما الذي عرفك أنها من ذوي الأرحام؟ كيف يجب؟ لأنها غير مذكورة في هؤلاء السبعة، لأن هذه السبعة تجمع أصحاب الفروض والعصبات. خلاص؟ واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ يبقى إذا أخي رفيق في هذه الحالة التي أنت تتكلم عنها عندك حالتين بقى سيأتي في آخر المجلس، إما الرد وإما أن نعطي ذوي الإيه؟ ذوي الأرحام، ماشي الحال؟ لكن كلامنا هنا على أصل المواريث، أصل المواريث في اثنين بس، فروض وعصبة بس، نحن ما نعطي في المواريث إلا هذا هؤلاء، واضح؟ يبقى أصحاب العصبات كما قلت لك. الشيخ عرفها بتعريف أسهل، قال والله على حسب ما يدرس الطالب في هذه المرحلة، قال أصحاب العصبات هم هؤلاء الذين ذكرناهم من العشرة من الوارثين من الرجال، لأن العصبات لا تكون إلا في الرجال، العصبة بنفسه، عصبة بنفسه لا تكون إلا في الرجال، وانتبه إلى كلمة عصبة بنفسه لأن لها معنى مهم، عصبة بإيه؟ بنفسه، يعني هو نفسه عصبة، خلاص؟ ما حاز هذه العصبة باشتراك غيره معه، لا هو نفسه عصبة، اسمه عصبة بالنفس. طيب، وسبق بينهم. وإنما اعتبر السهم حال التعصيب ليدخل الأب والجد، فإن لكل منهما سهما مقدرا في غير التعصيب. هو يقول الشيخ أريد به من ليس له حال تعصيبه منهم مقدر. طب لماذا أنت قلت سهم؟ لماذا اعتبرت كلمة السهم حالة سهم؟ يعني مصيب، سهم هذا القدر. السهم معناه مصيب، السهم معناه إيش؟ النصيب، السهام يعني جزء. لماذا أنت قلت؟ هو كأن الشيخ يرد على سؤال، إنما اعتبر السهم حالة تعصيب، يعني في حالة العصبة العصوبة، حتى ندخل الأب والجد. الأب له نصيب مقدر في القرآن، والجد له نصيب مقدر في القرآن، له نصيب مقدر. طيب هل الأب عصبة؟ نعم عصبة. لماذا؟ لأن الأب يرث من الجهتين، يرث من جهة الفرض ويرث من جهة العصبة، من الاثنين الأب والجد هما فقط اللذان يرثان من الجهتين معا، من الاثنين، من جهة الفرض ومن جهة العصبة معا. فإذا كان هناك الأب معه ابن، أب تعرفون الأب أنتم، أب معه ابن، فإن الأب يأخذ السدس، يبقى يأخذ بالفرض بس. طب أين التعصيب؟ يأخذ الابن، ابن المتوفى. طبعا قضيتنا في القرابات حينما نذكر أي قرابة نذكر القرابة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للميت. فلما نقول أب لمن؟ ما يأتي إنسان يقول أب لهذا الابن، لا أب للميت. نحن نذكر القرابة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمتوفى، فنقول أب للميت، ابن للميت، يعني واحد شخص مات وأبوه موجود وابنه موجود، فنقول مات وترك أبا وابنا. الجد لا نقول جد، لا يمكن أن تقول هكذا، إذا فعلت هكذا تتلخبط الفريضة. دائما احفظ هذه القاعدة، في الفرائض نذكر القرابة بالنسبة لمن؟ الميت. بس فارح بالك، يبقى نقول عندنا مسألة أب وأم وابن وأخ وأخت. مين اللي مات يا شيخ؟ خلاص معروف اللي مات، الذي مات هذا أبوه، والذي مات هذا أخوه، والذي مات هذا ابنه، يبقى خلاص نحن مباشرة أوتوماتيك أفوتوماتيك، تقولون أفوتوماتيك، فمباشرة نعلم أن هذا الميت من؟ مباشرة. حينما أقول لك زوجة، عندك في مسألة زوجة وابن وأخ، من اللي مات الشيخ؟ من اللي مات أخرى؟ الزوج مباشرة، لأنه تقول زوجة، زوجة لمن؟ زوجة للمتوفى، خلاص؟ هذا يسهل عليك، لأن بعض الناس يأتي بالموضوع أنا قضيتي في المواريث، من الذي مات؟ عرفونا الذي مات. الذي مات هو الذي ذكرنا القرابة بالنسبة له، واضح؟ طيب تعال لهذه المسألة حتى نتعرف أن الأب يرث من الجهتين، مات وترك أبا أب وابن، أب وابن. طيب الأب صاحب فرض ولا عصبة؟ صاحب فريضة. كم يأخذ؟ بنص القرآن يأخذ السدس، خلاص؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، سدس، خلاص أخذ السدس، والباقي يأخذ مين؟ لماذا لا للميت؟ القرابة تذكر بالنسبة لمن؟ للميت مباشرة. أنت ما عندنا مشكلة، يعني هذا لا يسبب عندنا اضطراب. أب لمن؟ أب للميت. ابن لمن؟ ابن للميت، خلاص. يبقى إذا مات وترك أبا وابنا فإن الأب يأخذ سدس فرضا. طب والباقي؟ الابن. زوجنا ومع ابن ميت. صح، مباشرة. هذا خلاص، أنت الآن ما شاء الله صرت خبيرا في الموارث. أول ما تأتي لك المسألة تفهم هذا أب لمن، هذا زوجة لمن، هذه ابن لمن، كله علاقته بالميت، علاقته بالذي مات. الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. يرث بالفرض حينما يوجد ابن، يرث بالفرض بس. طب متى يرث بالتعصيب؟ إذا لا يوجد ابن، مات الرجل وترك أبا، ترك أبا وبنتا. طبعا أذكر لك فريضة سهلة، مسألة سهلة، وإلا يمكن أن نذكر في المسألة 50 قرابة، وهذا لا يسبب لك إشكال، لأنك إذا فهمت القواعد خلاص تسهل عليك الفرائض. الفرائض سهلة جدا، علم الفرائض يا إخواني الكرام علم سهل. وفي الحديث أنه أول علم يرفع، أول علم ينسى هو علم الفرائض. تعلموا الفرائض وعلموها فإنه أول علم يرفع، أول علم ينسى. فتجد الناس للأسف الشديد في زماننا طلبة علم على مستوى جيد، لكن لك العلم الفرائض هذا لا أعرفه تماما، لم أدرسه، لأنه ينسى، يحتاج إلى مراجعة باستمرار، ماشي الحال؟ لكن قواعده سهلة، فأنت إذا فهمت القواعد خلاص يتضح لك هذا العلم. إذا مات وترك أبا وبنتا، الأب سيأخذ الفرض، كم فرضه؟ سدس. طيب والبنت سيأخذ الفرض، كم فرضها؟ النصف، لأنها منفردة، خلاص؟ لأنها منفردة ليس معها ابن يعصبه. والباقي يأخذه الأب تعصيبا، يرجع إلى الأب. إذن الأب هنا ورث بالجهتين، ورث بالفرض وورث بالإيش؟ ولا يوجد عندنا من يرث بالفرض والتعصيب معا إلا الأب والجد بس. الجد مثل الأب، الجد مثل الأب عند عدد. أول من يأخذ من مئة، ولو يأخذ سدس يكون نصف قليلة. لا، النصف من كل التركة والسدس من كل التركة. فمثلا لو كانت عندنا التركة مثلا هذه التركة وليكن مثلا 10,000، هذه التركة الأب يأخذ السدس، يبقى نقول 10,000 على 6. البنت تأخذ النصف، يعني 10,000 ليس هذا المتبقي، إنما سنأخذ 10,000 نفسها على 2، خلاص؟ يبقى أصحاب البنوت سيأخذون من الأصل. واضح يا أخوان الكرام؟ ما عندنا مشكلة أن تقدم الأب أو تقدم البنت، أنت تقدم من شئت، تعطي الأب أول، تعطي البنت أول، لأنك ستقسم هذا المبلغ كله على الاثنين، وستقسم هذا المبلغ كله على 6. واضح يا أخوان؟ يعني عندنا تركة كل ما تريد، كل ما تشتهي اسأل عنه في المواريث. شوف احنا احيانا انت تتكلم وكل لك لا تسأل الا المواريث بقى، سل عما شئت فيه، خلاص المجال مفتوح في المواريث، اسأل كما تشئ، لكن بشرط ان تسير معي بهذا التدرج حتى تفهم العلم. فليست قضيتي انا احل لك مسألة سهلة علي جدا، لما تعطيني فريضة يمكن احلها لك وانا واقف اقول لك هذا يقص كذا، خلاص انتهى. لكن انا اريد ان افهمك انت الذي تحل هذه القضيات، ماشي الحال؟ فأنت سأل عما شئت، لكن بشرط أن تتابع معي هذه القواعد. ولو كذا ثلاث بنات، الثلاث بنات يأخذون النصف، لا يأخذون الثلثين، لأن بنتين فأكثر بنص القرآن يأخذان الثلثين. وللبنتين الثلثان، الثلثان لهما الثلثان، فلهما الثلثان مما ترك. يبقى إذا نقول هكذا، لو عندنا ثلاث بنات يبقى نقول 10,000 في 2 على 3 اللي هو الثلثين لكلهن، كلهم موزع عليهم بالتساوي. طيب يبقى عرفنا هذا. الذي أريد أن أذكر به أن الأرض بقي إشكال من 10، أن لو قسمنا على نصف بنجاب النصف 5,000، 5,000 وللأب نعطيه كما ثلث كيف رح من المال العام يعني نقص من الكل. أو سأحسب لك ولا الحسب ممكن هذا يعني هذا هو إشكال، ليس إشكال ولا شيء بسيط. لا لا سنقول لا ليس 1500، ليس تقريبا، سنقول بالضبط، لأن عندنا ما عندنا نقص، نحن عندنا كل واحد سيأخذ ماله وحقه بالجنين. 10,000 على 6 سيأخذ الأب 66 كم؟ 1,666 وستون أو سبعون قرشا تقريبا، يعني ستة وستون قرش بالضبط، 1,666 هكذا. هذا سيأخذ 1,666 و66 بالمئة. هذا للأب. البنت سنأخذ 5,000. هل بقي مال؟ نعم بقي. هذا هو كم؟ الباقي سيعود للأب بالتعصيب. بقي مال من 10,000. بقي كله. كله سيعود إليه لأنه هو العصر. خلاص ماذا نعمل؟ أنا الكلام كان اعتراض ولا صفر. أنا شيء آخر. شيء آخر. هو كل واحد يسأل عن أولاده كم سيأخذ، هو يسأل عن بناته، يقول بناتي كم يأخذون، فهو يسأل عنهم، فأنت لا بد أن ترفع معه. بس على هذه الفريضة عندنا أب وبنت. عندنا إيه؟ إذن لما تأتي مسألة جديدة بقى خلاص تريد مسألة جديدة فيها ابن نجعل لك ابن، لكن نحن عندنا هو مات وضرب أبا وبنتا بس. لماذا أنا أذكر لك هذا السهل؟ أذكر لك حتى أرسخ لك القاعدة بس، لكن أنا ممكن أذكر لك الصعب، ليس عندي مشكلة. ممكن أقول لك أب وابن وعم وخال وزوجة وابنة عم، أذكر لك 100 شخص ما في مشكلة، لكن تفهم القاعدة أول بعد ذلك تتوسع بقى. الشاهد هنا أن الأب سادس فرضا 1,666 و66 قرش خلاص، والبنت سنأخذ 5,000. طب بقي شيء من 10,000 شيء، بقي مبلغ من يأخذه؟ الأب يأخذه بإيش؟ تحسين. لأنه صاحب عصر. هو كان الجد نفس الشيء. الأب يقوم، الجد يقوم مقام الأب عند عدم. ممكن الورثاء الأخير نحن أنا لا أريد، هو قال أنا لا أريد، هو يقول أنا لا أريد، وكل يتنزل وكل أشياء وكل إرادة لشخص واحد. أولا لابد أن يعني تكون الفريضة كما قسمها الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يرضى بقضاء نبي ولا ملك، وإنما قسم الفرائض بنفسه. الله سبحانه وتعالى قسم الفرائض بنفسه سبحانه وتعالى. الفرائض مقسمة في القرآن. لماذا؟ لا يتدخل لا نبي مرسل ولا ملك مقرب في المواريث. خلاص؟ يبقى نحن لا نتدخل. ليس لي أن أقول أنت يا بنتي تأخذي كذا وأنت ابن، لا. أنا واحد. ها؟ وهو واحد. ونحن نقول نحن ندري نقرأ لهذا الابن ولهذا الحفظ. أولا نقيم حد الله، نقيم أمر الله. أولا نقيم الأمر، نقول أنت لك 5,000 وأنت لك 10,000 وأنت لك 100,000. بعدما تأخذها تريد أن تتبرع تبرع به أو قبل أن تأخذه، المهم أن هذا حقك وأنت حر التصرف فيه. فيقول الله أنا خلاص أنا متنازل عنه للمسجد، سأتبرع به خلاص. لكن الأول لابد أن نقيم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تنتهكوها. وحد حدودا إن الله فرض فرائض فلا تعطلوها وحد حدودا فلا تنتهكوها. هذه حدود الله لا يمكن أن نتعداها أبدا، هذا حكم الله، وإلا نحن كيف نقول نحن نريد حكم الله؟ الله سبحانه وتعالى حكم، لا بد أن ننفذ حكمه، بعد ذلك تريد أن تتنازل تنازل. نحن لو ما قسمنا أو تركنا فدليل نحن ما قسمنا. نعم، لأنه يضر بالآخرين. إذا أنت تريد عدم القسمة ربما أخوك يريد القسمة، فهذا في إزاء. فإذا كانت هناك مواريث لابد أن نوزع. ماشي حاجة؟ طيب، يبقى عندنا الآن نتكلم عن العصبات. العصبات هم من ذكر الشيخ من هؤلاء العشرة الذين ليس لهم سهم مقدر، يعني يرثون بالفريضة فقط. أما من يرث بالفريضة مثل الأب بالفريضة وبالتعصيب فإنه من أهل العصبات لأنه يرث بالجهتين. يقول: وإنما اعتبر السهم حال التعصيب ليدخل الأب والجد، فإن لكل منهما سهما مقدرا في غير التعصيب. ثم عدى المصنف الأقربية، بدأ يتكلم عن الأقرب. الأقرب، فالأقرب لأن العصبات نحن نهتم بالقريب والبعيد. لماذا؟ لأن في العصبات إذا وجد القريب فإنه يمنع البعيد. عجيب، إذا وجد القريب يمنع، يبقى لابد أن نعرف السلم من أين يبدأ، أيهما أقرب للميت، ثم بعد ذلك من هو الأبعد. لأن إذا وجد الأقرب منع الأبعد، الأبعد لا يرث. مثال: فأقرب الأقرباء للميت الابن. انظر كيف التشريع يوافق الفطرة. أقرب واحد إلى قلبك من؟ ابنك. لا يوجد أقرب منه. يوم يفر المرء من أخيه، الآن يبدأ بالأبعد، وأمه وأبيه أقرب من الأخ، وصاحبته أقرب الزوجة، وصاحبته وبنيه الابن أقرب. أقرب واحد للميت هو الابن. ما يأتي إنسان يقول لا يا جماعة أنا أحب أبي أكثر، هذا لا يمكن، هذا فطرة مفطور عليها أنت، لا يمكن أن تتخلف. والله أنا أحب زوجتي أكثر من ابني، لا يمكن، هذه فطرة مغروزة فيك أنك تحب من؟ أكثر واحد تحب ابنك. يبقى أقرب قريب للميت من؟ ابنه الولد. وفي هذه الآية هو ليس أقرب يبدأ من بعيد، هو يكرم من بعيد أول لأنه يضحي به. الآن في مقام التضحية، الآن يقول له أن نريد أن تبدي بنفسك بمن؟ قال خذوا أخي مكان. طب أخوك خلاص أخذناه، لكن بقي أحد، لا يوجد أخ لك، نريد خذوا أبي وأمي. طب نريد أكثر، من هو أقرب؟ خذوا زوجتي. انظر هو يضحي بالأبعد إلى أن يأتي إلى من؟ إلى الأقرب، فيضحي به في يوم القيامة، سيضحي بابنه ويفر منه، لأن عظم الموقف في يوم القيامة خلاص بقى ما في حب، يريد أن ينجو بإيش؟ بنفسه، لأن المسألة أصعب بكثير جدا، أمر ليس أمر سهل، فسيضحي بابنه، يقول لابني كمان خذوا لابن، لا أريد، لكن أنا أريد أن أنجو أنا. القضية كانت هكذا، واضح؟ هذا شاهد فقط، لكن يعني ليس هذا فيه صريح، وإنما فقط من باب المعنى يعني. أما الصريح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وأن الفرائض بينت على هذا، أن أقرب شخص للإنسان هو من؟ ابنه. يبقى نبدأ العصبات أولا بالابن، ثم ابنه، ثم ابن الابن، يعني ابنه يعني ابن الابن، هو يقول هو الأقرب الابن، ثم ابنه ابن الابن، ثم الأب، ثم أبوه اللي هو الجد، ثم الأخ لأب وأم اللي هو الأخ الشقيق، الأخ للأب والأم، يعني الأخ الإيه؟ الأخ للأب والأم، أخوك لأبيك وأمك، أخي رفيق، عندك إخوة أشقاء؟ لأبيك وأمك؟ حول أشقاء، أخ لأب وأم، ثم الأخ للأب، الأخ لأب، لا، أخوك أنت. لكن أخوك من أبيه، الأم مختلفة، أنبياء نعم صح، نحن معجم الأب واحد والشرائع مختلفة. ماشي الحال؟ يبقى كم واحد الآن؟ أخي رستم كم واحد؟ أخ الابن ابنه ثم ابن الابن ثم أخ لا الأب قبل الأخ الأب ثم الجد هو أبو الأب ثم الأخ للأم والأب للأب والأم ثم الأخ لإيش؟ للأب. كم العدد الآن؟ بالترتيب. اوعى تفك هذا الترتيب من رأسي، هذا ترتيب مهم لأنه بدون هذا الترتيب تختلط الأمور. لما تأتي لك في المسألة يقول لك موجود عندك اب وموجود عندك أخ، مباشرة تقول إيش؟ الابن سيأخذ، الأخ لن يأخذ، اسمه محجوب. اسمه إيش؟ حجب. يحجب. اسمه حجب، منع. من الذي منع الأخ من الميراث يا شيخ؟ الاب، لأنه أقرب، فالأقرب يحجب الأبعد، يمنعه من الميراث. لاحظ أنا أعطيك مصطلحات الفرائض شيئا فشيئا، فأنا أريدك أن تستوعبها. الآن مصطلح جديد، هو مصطلح إيش؟ الحجب، المنع. يعني إيش المنع؟ يعني الأقرب يمنع الأبعد، الأقرب يمنع الإيه؟ يبقى بالترتيب الابن ثم ابن الابن. طب إذا ولد الابن هل يرث ابن الابن؟ لا، معلوم. طب إذا ولد الابن هل يرث الأب؟ نعم يرث الأب. يرث بإيش؟ لا، بالفرض. شفت بقى؟ يبقى هنا الأب سيرث لأن له فريضة بس، لكن لو كان صاحب عصا وأسكن منع لكنه لا يمنع. يأخذ السدس الله عز وجل. ثاني بالترتيب، أول من يرث من العصبات الابن، ثم ابنه، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم أبوه، أبو الأب اللي هو الجد. ليس ما هو وهو وهو ليس إما هو إما هو لا ثم نعم لا لا لا صح أحسنت. يبقى إذا وجد ذلك الثاني لن يأخذ. إما هو لا يوجد هو صح، بس إلا الأب، في هذا كله إلا الأب والإيه؟ والجد. بس الأب والجد لا يسقطان بحال، وإلا ابن والضيف ابن والضيف ابن ابن صح يذهب. ماشي الحال؟ صعب. لو كان الوقت متسع معنا في الفرائض كنا نأخذ فقط درسين كمان أو ثلاثة، كنت جعلتك يعني مدخل للفرائض تحل أي مسألة، لكن أنت الآن ستتفهم فقط مجمل الفرائض ومجمل قواعدها تبني عليها بعد ذلك. المهم أن تكتب هذه الأشياء، حاول أن تكتبها وتتذكرها. الأقرب في العصبات يحجب الأبعد، يمنعه تماما، هو يأخذ كله. هو أصحاب العصبة إيش مشكلة أصحاب العصبة؟ أصحاب العصبة أنه يأخذ كل المال عند الفراضي. طب إذا لا يوجد، إذا الواجد معه آخر، يبقى نقول أصحاب الفروض يأخذون ثم يأخذ هذا أصحاب العصبات. من يأخذ من أصحاب العصبات؟ الأقرب، والأبعد لا يأخذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توزيع الفرائض، والعصبات اثنين، إما أن يأخذ كل المال عند وجوده هو بس، واحد مات وترك ابنا، الابن هذا يأخذ إيش؟ كل المال يأخذه. ولذلك يعني الناس تسعى إلى ذكر، يسعون إلى وجود ولد، يقول إيش؟ يقول إذا كان عندي ولد خلاص سيأخذ كل مالي، خلاص أنا أطمئن الآن أن مالي سيأخذه ليش؟ الورثة. أما إذا لا يوجد عنده ولد فإذا سيدخل معه الأخ، وسيدخل معه العم، وسيدخل معه خلاص. ولذلك بعض الناس يحتالون، يقول لك أنا سأكتب بيع وشراء لبنتي. لماذا؟ يقول حتى لا يأخذ العم، حتى لا يأخذ الخال، حتى لا يأخذ الأخ، حتى يكتب. هذا حرام، لأنه يمنع حد الله سبحانه، يمنع الفرائض. فصاحب الفريضة، صاحب العصبة يأخذ كل المال عند وجوده هو بس كالابن. طب إذا ولد معه غيره، ابن وأم، ابن وزوجة، يبقى أصحاب الفروض يأخذون فروضه، وما تبقى يأخذ من ابن فقط. ولو ابنين، ولو ابنين يقتسمان نصفه ونصفه، يقتسمان قبل الموت ما مثلا الأب قبل موته هو أهدى أو سبق ابنه ومات. ننظر إذا كانت هذه الهدية يعني فيها يعني أمر شرعي أنه أهدى إليه مثلا من أجل احتياجه من أجل احتياج الولد خلاص تكون نافذة. أما إذا أهدى هروبا من الميراث لا هذا يأسم ويرد نرد المال لا ينفذ. من الذي قسم؟ لا يحل له أن يقسم شيء قبل أن يموت. الأصل أنه لا يقسم، أترك الأمر على ما هو عليه، بعد ما تموت يقسم الورثة. ما أحد يتعجل يا أخوان الكرام القسمة. ولذلك كثير من مسائل الفتاوى يأتي شخص يقول أنا أوزع مالي في حال حياته فيوزع. كيف مرتبط؟ المهم هو فعل هذا، قال أنا هو فعل هذا، مش كيف هو حر في ماله فعل ذلك. وكان في أثناء كتابة نحن نحكي واقع واقع واقع ليس مسألة اسمع بس اسمع اسمع نحن نتكلم عن حالة واقعية. هذا سؤال يأتي للمشايخ العلماء أن شخص في حال حياته يوزع المال يقول أنا عندي ابن وعندي زوجة وعندي أم سأعطي كل واحد نصيبه من مالي خلاص، فهذا جائز لأنه في حال حياته هو حر في ماله. ممكن هو يأخذ ماله ليه؟ هو حر، أنت حر في مالك. لو أنك عندك هذا القلم أنت حر أن تهدي هذا القلم لرستم أو لا تهديه لأحد، أنت حر، لا أحد يقول لك لا. لكن العلماء يقولون يحذر من هذا، يحذر الإنسان من هذا لأنه ربما يطول به العمر فيحتاج، فأين ماله؟ يكون قد وزع المال فيبدأ يحتاج منه يطلب منه المال. فالأصل أن الإنسان يترك الأمر على ما هو عليه. فهمت هذا؟ هب أن عندك مثلا 1000 ريال أو 1000 جنيه وعندك ورثة 2 وزعت 1000 جنيه، خذ هذا خذ، ثم احتجت ممن تأخذ؟ ستأخذ ممن وزعت عليه، ستطلب منه. فنظرا لذلك بعد موت أنا أقول كيف أنا أقول بعد موت لهذا قسم في بالك هذا لا يجوز لهذا قسم. وقال لك لا يجوز بعد موتك لا يمكن أن توزع شيء، هذا في حال حياتك وأنت عايش وأنت مفتح عينك وأنت سهران بالليل يجوز مالك أنت حر فيه، لكن الأفضل ألا تفعل. يقول لا لا تفعل هذا الأفضل، لأنك إذا فعلت ذلك ربما تحتاج إلى المال فتبدأ تتسول تبدأ تطلب منه. لا، لأنه ماله هو حر في ماله. وعيش أستاذ 20 سنة ووزع نقود وبعد ذلك يعيش 50 سنة ولا يوجب بعد ذلك ولا إيه؟ عيش 20 سنة وزع نقود بين وايف وبعد ذلك يعيش 50 سنة بين وايف بين أشخاص أنا هجية بين وارث أو بين أشخاص سيئة هدية هو حر. طيب ما نتكلم على هذا، هو ليس ميراث، هو وزع بمقياس الميراث، قال أنا لا أريد أن أظلم. ها؟ طيب خلاص هو هدية، أهدى هذه الهدية عليه لي اسم فيها. أين المشكل؟ المشكل يكمن في أنه سيحتاج، إذا احتاج، إذا أصابه مرض والعياذ بالله، فمن ينفق عليه؟ لأنه سأل عنها، هو سأل عنها، قال هو وزع في حال حياتي على الورثة. أنت ما سمعت السؤال؟ راجع في التسجيل. قال هو وزع في حال حياتي على الورثة. فإذا وزع في حال حياتي على الورثة جاز له ذلك، لكن الأفضل أن لا يفعل. لماذا؟ حتى لا يحتاج إلى المال فيطلبه منه. طالما أنه ليس لنا علاقة به، لماذا أنت تسأل؟ يا أستاذ، سأل عن الورثة. يواجه أستاذ مارتا الثانية بعد موته؟ هو لا يوجد مال، لا يوجد مال عنده إلا هذا القلم، وزع هذا القلم، هل يوجد مال عنده؟ لا يوجد عنده ماي. طيب يبقى الآن نبدأ بالعصبات. العصبات نأخذها بالترتيب. أقوى العصبات على الإطلاق من؟ أحسن الإبن. ثم ابن الإبن. ثم الجد. ثم الأخ الشقيق. ثم الأخ الأب. ثم ابن الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق. ثم ابن الأخ الأب. ثم العم. هو كل إلى آخره. إلى آخره يعني الباقي معروف. نحن نكمل الباقي حتى يترسخ عندنا قوله. ثم العم. العم من؟ العم الشقيق. اللي هو العم عم الميت. عم الميت الشقيق اللي هو أخ أبيه من أبيه وأمه. هذا كله كله موجود في فرض هنا. الفرائض موجودة هنا. فرائض؟ أي فرائض؟ كلهم. ماذا كلهم من الورثة؟ دول ورثة كلهم عصبة وفرائض اثنين. ماذا قلنا أب وجد فقط؟ لأنه فقط الأب والجد يرث بالاثنين فقط. يرث بالفرض والتعصيب. وهو ذكر ابنه في الفرض والتعصيب. لا ما ذكر في الفرض. أين الفرض؟ هو ما ذكر فروض. إلى الآن لم يذكر الشيخ الفروض. الشيخ ذكر عشرة من الرجال يرثون. يرثون كيف؟ يرثون بالفرض أو التعصيب؟ لا لا عشرة الورثة صح. بس واذكر الورثة. من الوارث من الرجال؟ عشرة. من الوارث من النساء؟ سبعة. هؤلاء العشرة فيهم من يرث بالفرض وفيهم من يرث بالتعصيب. هؤلاء السبعة يرثون بالإيه؟ بالفرض أو التعصيب. يبقى هو يتكلم عن الوارث بس. هنا بقى يفصل الوارث. من هؤلاء الورثة من يرث بالتعصيب؟ من هم؟ هو هؤلاء. واضح؟ عند أب مثلا عشر آلاف وابن يعمل ويؤتي يقول أبيه واجتمع أيضا عشر آلاف ومات أبه وعنده عشرين هيوزع كل عشرين هو ابنه يأخذ أبيه ويؤتي خلاص صار مال الأب يعطي العشرين يوزع العشرين. ثم العم يعني العم الشقيق. ثم العم الأب. ثم ابنه يعني ابن العم الشقيق. ثم ابن العم الأب. بس انتهت العصابات خلصت. لا يوجد عصابات تانية. هذه هي العصابات بس أهو. فيقدم العم لأبوين ثم للأب ثم بن العم كذلك. ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب ثم بنوهما. ثم يقدم هذا يتكلم عن العم وإن بعد. ثم عم الجد. عم الجد من الأبوين ثم من الأبي وهكذا. يعني هو يقول العصابات. تعال نعد العصابات مرة ثانية. الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم أبوه اللي هو الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم الايه الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. واضح؟ هذه الأصول. هو يكمل يقول ثم يقدم عم الأب من الأبوين. خلاص العم الأب أيضا. انظر بعد بني العم. بعد ما نقول ابن العم الشقيق وابن العم الأب نعود مرة ثانية للعم. العم لمن بقى؟ عم الأب. مش عم الميت. عم أبوه اللي هو أخو الجد. أخو جد الميت. عم الأب من الأبوين ثم من الأب. عم الأب من الأب. كل من طرف الأب يعني. طرف الأب. لا ليس من طرف الأم. كل العصبات. لا لا لا هو كلهم ذوي الأرحام. خلاص. فإن عدمت العصبات. عدمت يعني لا يوجد. لا يوجد عصبات نهائيا من النسب. والميت عتيق. عتيق كما قلنا العتيق الولاء. رجل سيد عنده عبد أعتق هذا العبد وهذا العبد الذي صار حرا كسب مالا كثيرا صار غنيا. فلما مات لم نجد له أحد من أقاربه ولا أصحاب العصبات ولا أصحاب الفروض إلا هذا الذي أعتقه يرث هذا العتيق يرث أهو. فالمولى المعتق يرثه بالعصوبة، يرث بالتعصيب، يرث كل المال أو يرث بعد ما يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ذكرا كان المعتق أو أنثى، حتى لو كان هذا المعتق إيش امرأة. ولذلك عندنا القاعدة لا يوجد امرأة ترث بالتعصيب إلا هذه، لا يوجد امرأة ترث بالتعصيب بعصبة بالنفس إلا هذه، عصبة بالنفس إلا هذه المعتقة المولى المعتق. فإن لم يوجد بقي لنا سطر واحد، فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب ولا عصبة بالولاء فماله لبيت المال، ماله البيت، بيت المال وارث من لا وارث له، بيت المال واضح. الغرم بالغرم، كما أن بيت المال نعم، كما أن بيت المال إذا كان هناك دية ولا نجد من يدفع عنه الدية، من يدفع الدية؟ بيت المال، يبقى بيت المال سيدفع عنه، وأيضا بيت المال يعود إليه الميراث. وعدم وجود عصبات كيف قد تريد لابسه؟ لو نحن مثلا نعرف يوجد أحد عنده ولكن لا نعرف أين هو، ما كان عنده علاقة هو مثلا في بلد الغرفة ولا نعرف أين هو، هل نبحث عنه؟ نعم حتى أين نبحث عنه حتى نجده، أو مضي أربع سنوات يعني هي علامة الفقدان، بحثنا عنه لمدة أربع سنوات فنقدر بحكم القاضي أنه مات فخلاص، أو أننا نقف هذا المال إلى أن يأتي أو إلى أن يتبين. قل هذا المال محبوس له، علمت يعني لا توجد، لا توجد عصبات، ما في أم الآن، نتكلم عن العصبات بس. أم فرد فرض، واضح. الآن هو يتكلم عن العصبات، قلنا أن الفرائض تنقسم الحصر باثنين، عصبات وهو الذي تكلم عنه. من هم العصبات؟ هذه العصبات، لا يوجد عصبات أخرى، واضح. يبقى سيبدأ بهذه العصبات. طيب، فصل في الفروض المقدرة. الفروض المقدرة هي الأنصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، نصيب مقدر. وفي بعض النسخ والفروض المذكورة في كتاب الله في القرآن الكريم، لأنها غير موجودة في السنة، هذه موجودة في القرآن، هذه موجودة في مقدر في القرآن بس. قلت لك أن الله تعالى لم يرضى بحكم نبيه ولا مالك، إنما قسم بنفسه سبحانه وتعالى حتى ما يأتي البشر يختلف، كما وجدنا الحال الآن. الناس ما من مسألة إلا وتجدهم يختلفون فيها، جهاد يقولون جهاد، يا شيخ ما يوجد إمام، من قال لك أنه لا بد من الشيخ؟ الإمام جنة يقاتل من ورائه، شيخ الله يصلح لنا وحالك، هذا فهم مغلوط، كيف هذا؟ الله سبحانه وتعالى سد هذا الباب، جعله مغلق في الفرائض، لا يوجد هذا الكلام خلاص، نبي خلاف قرآن كريم. بالنسبة للمال الذي عند الميت، نحن مثلا نعيش، أنا أعيش مع أب، يعني أموالنا لا نعلم بمال، هذا كل أموال لأب، لكن كيف هذا الطريق؟ لو مثلا أنا أموت لدي ليلة الأول التي تحقق أن هذا المال، هذا كله لو أنا مثلاً أخذت مقرض أدعى في هذا يعني أسرة، يعني مال أسرية ليس لا، الإسلام لم يأمرنا بهذا. هذا العرف ينبغي أن يتغير. الإسلام جعل لكل إنسان ملكية خاصة اسمه، يعني حتى في الوقت المعاصر اسمه أن كل إنسان له ذمة مالية تخصه، حتى الزوج وزوجته، يعني أنت لك ذمة مالية والزوجة لها ذمة مالية، هي لها مال خاص بها. هب أن الزوجة غنية معها مال، هل مالها نضعه للزوج؟ لا، هي حرة فيه، هي حرة تفعل به ما تريد. كذلك الابن مع أبيه، أنت لك مال كسب خاص، خلاص هذا كسبك أنت، مالك أنت، سيوزع بالطريق الشرعي. أما وضع المال كله في إناء واحد ويشترك فيه الجميع، هذا يعني سيجعل بعض الناس يظلمون في الحقيقة، بعض الناس ستظلم الذي يأتي في هذه الحصارة سيعطي مالا أكثر وفي الأخير هو لن يأخذ مقابل هذا. لا، الإسلام جعل لكل واحد منا ذمة مالية خاصة، حتى لو الابن وأبيه، حتى لو الزوج وزوجته، واضح؟ فده الأصل. حتى المرأة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طرقت الباب، قالت من؟ قالوا زينب. قال أي الزيانب؟ قالت امرأة ابن مسعود. امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه جميعا كانت غنية، كان عندها ثراء، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا معي مال، أتصدق على ابن مسعود؟ تعطيه من الصدقة؟ صدقة وليست زكاة، تعطيه؟ قال: هو مالك، أنت حر ولك أجر. فلها ذمة مالية، المرأة جاءت تسأل عن مالها. طيب، في أصحاب الفروض، الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى لا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لعارض كالعول. إيش العول؟ الفروض المقدرة أنصبة مقدرة. لاحظ هذه الأنصبة، سيأتي معنا بيانها، لكن أنا أذكرها لك على سبيل الإجمال. النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس. بس كم فرض؟ ست. عون مستمع، أقول لك العون الأول، نؤسس القاعدة للفرائض وعند ذلك أذكر لك العون. هذه لا يوجد غيرها، نصف ثم نصفه اللي هو الربع ثم ضعفه ثم نصفه اللي هو الثمن. بالترتيب هذا: نصف، ربع، ثم ثلثان، ثم نصفه اللي هو الثلث، ثم السدس. لا يوجد غيرها. ستة فروض في الكتاب في القرآن: نصف وربع وثم ثلثان، اثنين على ثلاثة، على ثلاثة ثلث، واحد على ثلاثة سدس، واحد على ستة. يبقى كم فرض؟ لا يوجد غيرها، لا يوجد غيرها نهائي، لا يوجد. خلاص خلصنا المسألة. إلا هذه لا يزاد عليها. يعني مثلا إذا جاء القرآن الكريم وقال أن للبنت الصلبية النصف، ما يمكن نحن أن نقول لها أكثر من النصف، لا يمكن. لها النصف، لها النصف كما هنا، لها النصف 5000، هل يمكن نقول لها نعطيها 4000؟ أصحاب الفرائض خمس، فرض مقدر، ما يمكن. ستة بس، مش ستة أشخاص، ستة فرائض. هذه القسمة، هو يتكلم عن المقصوم، لا يتكلم عن المقصوم له. هذه الأنصبة بس، يتكلم عن الأنصبة. الأنصبة هو الآن لا يقول لك من يأخذ هذه الأنصبة، سيقول، سيذكر لك من يأخذ هذه الأنصبة، سيذكر لك من يأخذ النصف ومن يأخذ هكذا. لكن الآن يتكلم عليك عن الأنصبة. هذه الأنصبة هي تأخذ نصيبها صاحبة الفرض، لا يزاد عليه، لا نعطيها 6000 ولا ننقص منه. عبد اللطيف، ما معنى لا يزاد عليه؟ لا يزاد عليه، ليس يزاد على نصف، لا يزاد على ربع، لا يزاد على ثمن، لا يزاد على ثلثان. لا، الربع، الربع أكثر من النصف. الربع وربع، الربع أكثر من النصف. طب نقول لك لا يزاد عليه، ما معنى لا يزاد عليه؟ يعني لا يزاد، ما معنى لا يزاد؟ لا، لا يزاد يعني هكذا. إذا البنت تأخذ 5000، لا نستطيع أن نعطيها أكثر، لا نعطيها 6000 ولا ينقص عنه، لا نعطيها 4000. ليس قضيتنا أن نعطيها النصف والربع، لا لا لا لا لا، هذه أنصبة خلاص. طيب، إلا في حالة واحدة، هذه الحالة تسمى حالة العول. انتبه ما معي لقضية العول حتى تتمنى. نحن أخذنا من الأمثلة أو من النماذج، أخذنا شيئا يسمى أصحاب الحجم، أخذنا الحجم، صح، المنع، صح، اللي هو صاحب العصبة القريب يحجب صاحب العصبة، مثل من؟ مثل الابن يحكم ابن الابن، وهكذا. تعال بقى نتكلم عن العول. وإيش العول؟ العول معناه الزيادة، معناه الزيادة. هب أنه يوجد عندنا في خريطة واحدة، انتبه معي، مات وترك بنتا خلاص وأم وأب، واضح؟ ترك بنتا وأم وأب وزوجا، زوج، واضح؟ تعال كده نقسم، البنت لها كم؟ الأم لها كم؟ سدس، الأب له كم؟ الزوج له كم؟ تعال نجمع هذه الأنصبة كده، تعال نجمعها، لو قلنا نصف زائد سدس زائد سدس زائد ربع، سنجعل المقام واحد في هذه كلها ويكون المقام 12، 12 على 2 فيها 6 زائد 12 على 6 فيها 2 2 3 واضح؟ تفهمتم هذا اللي يعني؟ أنت درست ما شاء الله في الإسلام، أنت أي دراسة؟ دراسة الفروق فاتح، درست كلية أنت؟ من أجل ذلك أنت قد تفهم الإسلام، لأن بعض الإخوة حينما نعرف ما يقول لا أفهم، هذا في المدرسة، لكن بعض الإخوة ما درسوا هذا في المدرسة، ما وصلوا إليه، هذا واضح في المدرسة طبعا. أنت تشرح لبناتك في المدرسة، تشرح لهم الحساب المتوسط، شاطر أنت في الحساب، صح؟ لا، وحد المقامات لابد أن يكون قابل قاسم مشترك أكبر، القاسم المشترك بينها 12 حتى يبقى القسم على هذا وعلى هذا وعلى هذا. سنبقى لهذا الدرس بالروسية قبل بعد ذلك، اشرح لهم يا شيخ الروسية. نحن لا نريد أن نشرح حساب الآن، نريد أن نشرح فرائض. ما رأيت أربعة؟ طيب ما رأيت أربعة؟ رأيتها الآن؟ رأيتها أنا؟ هل أنا رأيتها؟ أنا أقول رأيتها الآن، أنا أنت تسأل عن نفسي لأنه ما قلت لك رأيتها، أنا سائل الفاعل. جيد خلاص؟ تعال نجمع هكذا، اجمع فوق المقام 12، اجمع فوق أخي أربعة، 6 زائد 2 8، 8 و 2 10 و 3 عجيب. المفترض أن تكون أصحاب الفرائض واحد صحيح، هذه أكثر من الواحد الصحيح. المفترض أنها تكون 12 على 12، 12، إذا زادت عن ال 12 فهذا معناه أن هذه لا يأخذ كل واحد نصيبه، بمعنى أننا لو أعطينا البنت النصف والأم السدس والأب السدس والزوج لم نعطيه الربع، سنعطيه أقل من الربع لأنه الذي تبقى الربع. صح، يبقى ظلم الزوج، ظلم. طب تعال لا نظلم الزوج، سنعطي الزوج الأول ثم نعطي الأب ثم نعطي الأم، سنعطي البنت أقل من النصف. طب ماذا نفعل في هذا القصة؟ قال لا يا شيخ بارك الله فيك، انتبه لهذه المسألة. إذا كانت عندنا فريضة تستوعب المال كما هو الحال هنا أهي 13، سيبدأ عندنا شيء يسمى العول. ما معنى العول؟ أن نرفع هذا المقام، نرفع نجعله يزداد. كيف نجعله يزداد يا شيخ؟ قال نجعل هذا المقام موافقا لهذا لل 13 ونعطي بناء عليه، فنقول المقام هكذا، سنعدل المسألة ونقول المقام سيكون 13 ونعطي للبنت النصف من 13 والأم السدس من 13 والأب السدس من 13 والزوج الربع من 13. معنى هذا أننا نقصنا نصيب كل واحد من هؤلاء، كل واحد نقص نصيبه، هذه لم تأخذ النصيب النصف من المال كله، إنما أخذت النصف من 13 فقللنا النصف. ماشي؟ لا، قل قليلا، فقل نصيبه عن النصف، وهذه قل نصيبها، والأب قل نصيبه، والزوج قل نصيبه، فالكل متساوون فيما قل، يسمى العوج. دعك من هذا خالص نهائي. انسى هذا، انسى هذا نهائي. هذا هو الذي نتكلم عنه كده، ان الفريضه زادت، اصحاب الفرائض زادت. نعم، قلنا قلنا اين هذا ما في اول ان يكون بالثاني، وكل عباده بسمه من الارض وبيت اخر فرد وبيت نصر واحد بين الفرد. لو بالثاني سيكون النصيب ثلثان مش كل المال. لك انا قلت لك اكسب واضح. العون هو اننا رفعنا المقام، رفعنا المقام الذي سنقسم عليه رفعناه. طب لماذا رفعناه بالمزاد؟ لا، بما بما عالت اليه المساله، المساله ارتفعت، المساله من فوق ترتفع، ارتفعت الارصبه. ماذا سنفعل؟ لا بد ان نجعل المساله من 13 ليس من 14 من 12 حتى يكون كل واحد من اصحاب الفروض ينقص نصيبه. يبقى الكل متساوون في النقص، الكل متساوون في الايه؟ في النقص. يبقى هذه نقص نصيبه صح، والاب نقص، والاب نقص، والزوج نقص، كل متساوي، كل متساوي في النقص. خلاص الكل سيرضى لما نقول خلاص هناك مساله في هذه اللحظه، خلاص لا بد الكل يتساوى، سيقول الكل خلاص هذه مش، هذا يسمى العوض. رفعنا اصل المساله من 12 الى 13. طبعا هذه مساله بحث كبير جدا، باب عظيم في الفرائض يسمى باب العوض، لكن انا الان اشرحه لك باختصار. خلاص المقصود منه شرح الايه؟ متى نكتشف العون؟ نكتشفه عندما يستوعب اصحاب الفروض. لاحظ ان كل واحد من هؤلاء اصحاب فروض ليس فيهم عصبه الا الاب. طبعا الاب حينما يفيض المال، فالبنت صاحب الفرض والام والاب والزوج اصحاب فروض. واضح؟ ياتي لنا في هذه المساله. ده كله موجود. كل طبعا كله موجود بلا شك، واحنا احيانا يكون اكثر من ذلك، انما انا اعطيك فقط لو انا عندنا هنا بنتان مثلا. اذا سيكون ثلثين، اذا المساله ستعود اكثر. لان فاضل بنتين الثلثان. طب المساله ستكون اكبر من هذا، سيكون اكبر مقام اكثر، كل واحد سينقص اكثر في المال. هذا بالنص صح؟ بالنص؟ عرض الملك. بالنص طبعا. كل هذا بالنص. خلاص؟ واضح يا اخوان الكرام؟ بس هو فيه واضح. ولكن اول حسب لا، اول فرائض. اول ما نعطي بالفريضه الفرائض. فما بقي فلاولى رجل ذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تذكروا هذا الحديث جيدا لانه عمده الفرائض. اهو. الحقوا الفرائض لأهلها يعني بأصحاب الفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر. في طريقة الفرائض أول ما أنظر بمسألة أصحاب الفروض، فما بقي إذا كان عندك ما الباقي فلأولى رجل ذكر يعني بحسب العصر. أقرب عصر. عرفنا أقرب العصرات؟ يعني إذا كان ابني هو الذي يأخذ المال، ابني لابن ما في أزمة. خلاص سهلة جدا. يبقى أول ما نبدأ بالفرائض، ولذلك هنا في العون سيكون عندنا أصحاب الفرائض هم الذين استوعبوا المال. أصحاب الفرائض لا يوجد عصبة. لو أنه وجد معنا عصبة هم آخر. ما الذي الآخر؟ ليس له شيء، لأنه لم يتبقى لنا مال. ابن لا، ابن سيختلف، لأن الابن إذا دخل معنا على الخط لا يسقط بحال. الابن إذا دخل معنا مع الخط سيكون هنا مع هذه. أول شيء صح؟ سيكون مع البنت، لا ليس قضية أول شيء، الابن. تأخذ نصف ونصف. انتبه، لا لن يأخذ نصف. الابن إذا دخل مع البنت أو إذا دخل مع البنتين سيجعلها معه عصب، ستعصب به، فإذا هذه لم تأخذ نصف، ستعصب به. يبقى إذا ستعصب، لما تعصب به إذا سيأخذ الابن والبنت بالعصبة. لو نظرت إلى المسألة سيتبقى في هذه الحالة مال، سيتبقى مال لأنه إذا الأم وأب سدس وسدس ثلث وربع، سيتبقى من المال كله سدس سدس أو 2 على 6 زائد ربع سيكون 12، يبقى هنا 4 زائد 3 7 على 12، بقي عندنا 5 على 12 سيأخذها الأب مع البنت، ستكون عصبة معه، واضح؟ طبعا مش مفهوم. طيب يعني الآن بس فقط جعلنا نتضرر كل لهم لو ابن خلاص لا يوجد أب وابنه ثم الأب أو الابن نعم أحسن. هذا في العصبات، الأول في الفرائض ألحق الفرائض بأهلها. إذا عندك ابن لماذا هو بدأ من عصبات؟ هو هذا لأنه يرى أن العصبات أقوى، بدأ بها لأنها أقوى، لكن الصواب أن يبدأ بالفرائض كما في الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقيك لأول رجل ذكر. هذا هو الترتيب الصحيح. أول ما ننظر في المسألة ننظر إلى أصحاب الفرائض، أصحاب السهام المقدرة، لا ننظر إلى العصبات. متى ننظر إلى العصبات؟ بعدما ننهي أصحاب الفروض، ننهي أصحاب الفروض أول ثم ننتقل إلى العصب. مفهوم؟ لماذا قلت ابن مع ابن هنا؟ مثال لأنك ذكرت الابن، فأنا أردت أن أوضح لك إذا ولد في المسألة ابن سيكون له نصيب، لا يسقط الابن بحال، لا بد أن يرث الابن، لا يسقط مثل الفرد هو هو أقوى من الفرد الابن في حقيقة الأمر، لأن الابن إذا دخل مع البنت على الخط فهذه ستصير عصبة معه، هذه عصبة بالغير، خلاص عصبة به، صارت عصبة به، فيأخذون الابن مع البنت، يأخذون ما بقي من المال الاثنين بالتعصيب. جعل عصبيهم جعل عصبيهم عصبة مع الغير، جعلت البنت عصبة معاه، الابن عصبة عصب بنفسه، هو نفسه عصب، خلاص فهو عصبها جعل عصبة له. كان الحال الأخ لا يأخذ لا يأخذ أبدا من الأخ برا خارج النطاق، وكذلك العم وابن الأخ كل هذا خارج النطاق. طيب يبقى العول هو أنك تعلو بالمسألة، ترفع المسألة، بدل ما يكون مقامها 12 سيكون مقامها 13، بس هذا هو معنى العول. يبقى الفروض المقدرة في كتاب الله لا يزاد منها ولا ينقص إلا في حالة العول، في حالة وجود العول فقط سيكون هناك سيكون هناك نقص في الفريضة، صح؟ وسيكون هناك ارتفاع في أصل المسألة في حالة العول. والستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وقد يعبر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة وهي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. يعني بعض الفرضيون يريد أن يختصر فيقول الفرائض الستة هكذا: الربع والثلث وضعف كل، ضعف الربع، ضعف يعني اضرب في اثنين، ضعف يبقى كم؟ لا ضعف الربع نصف، ضعف الربع يعني تضرب اثنين ضرب اثنين، فتضرب الربع في اثنين على اثنين على اثنين في على ايه؟ اثنين يبقى نصف. تعرفون هذا؟ ضعف الربع نصف، ضعف معنى كلمة ضعف يعني أنك تضرب في اثنين ضرب. لا أربعة ليست أربعة، نحن ربع، ربع الاثنين على اثنين في الواحد على اثنين في الاثنين يبقى واحد على اثنين. زين؟ يبقى هذا ضعف الربع. طب تعال الى ضعف الثلث، ضعف الثلث كم؟ ها؟ ثلثين. يبقى ضعف الثلث ضرب في اثنين يساوي اثنين على ثلاثة. يبقى عندنا الفرائض، يقول اختصارا يعني إذا سهل عليكم هذا، الربع والثلث هو ذا المحور الميزان، ربع وثلث، وضعف كل، ضعف الربع نصف، وضعف الثلث ثلثين، ونصف كل، نصف الربع. نصف الربع كم؟ واحد على ثمانين. نصف الثلث صح سان سدس، برافو عليكم ان شاء الله. يبقى هذه هي الفرائض، ايه؟ ربع ونصف وثلث، ثلث وثلثان وسدس، هي نفسها، هو نفس الذي قاله بس اراد ان يختصر عليك. اذا كان هذا اسهل، بعض الناس يقول لك هذا اصعب، المهم نحفظ السته وخلاص، احفظ السته خلاص. هو يقول عندك الربع والثلث هذا هو الميزان، وضعف كل ونصف كل، ثم الضعف ضرب الاثنين النصف القسمة على اثنين. جميل. فالفرائض، فالنصف، تعال بقى سنأخذ هذه الستة بالتفصيل الممل. تفصيل ايه؟ ممل. ما معنى ممل؟ بورينج، هذا بالانجلش بورينج، عندكم بالروسية ما معنى ممل؟ شيء ممل، يعني شيء عرفناه حتى أصابنا الملل. تعرفون الملل؟ التعب، يعني إنسان خلاص كره. بورينج بالإنجليش، بورينج عندكم بالروسية ما معناها؟ ما معنى الملل؟ ما عندكم ملل أنتم ما شاء الله؟ شيء سكوكر؟ سكوكر، حتى يصيبنا الملل. يعني إيش الملل؟ يعني سنعرف المسألة بالتفصيل. النصف سيبدأ بالنصف. لماذا يبدأ بالنصف؟ لأن النصف هو ضعف كل، هو سيبدأ من هنا من فوق. فيقول النصف، النصف فرض من؟ من إذا جاءت الفريضة، إذا جاءت المسألة نعطيه النصف. طبعا سنعطيه النصف مباشرة، ما ننظر إلى أي شيء آخر، سنقول فرض النصف. الآن سنتكلم عن فرض مين؟ يعني الذي سيعطى النصف أول ما نجده نعطيه النصف. النصف فرض خمسة، يعني سنعطيه لأحد هؤلاء الخمسة. النصف سنعطي النصف لخمس أفراد. واحد البنت، اثنين بنت الابن، ثلاثة الأخت، خلاص الأخت الأب والشقيقة، الشقيقة يعني أربعة في حالة واحدة ولا واحدة بنت واحدة في حالة لا ليس في حالة واحدة، أو أنا قلت لك سنعطي أي واحد يظهر منهم. بعد ذلك الأخت لأب، آخر واحد من الخمسة الزوج. الخمسة تحفظ الصم، فالآن بقى أريدك أن تحفظ ولا تنسى، تحفظ ولا إيه؟ ولا تنسى مطلقا. إذا الفرض، إذا وجد عندنا بنت، أول ما نرى البنت نعطيها إيش؟ نصف. بنت واحدة، بنت واحدة بشرط أن تكون بنتا واحدة، لو بنتين لا، لن يعطى النصف. يبقى البنت إذا انفردت، إذا كان لا يوجد عندها بنت ولكن وجدنا بنت الابن، يبقى بنت الابن مش بنت البنت، بنت الابن. ابن من؟ ابن الميت، بنت ابن الميت. لا يوجد بنت، وإنما وجد بنت ابن أفضل حفيدة. حفيدة؟ لا ليست حفيدة، نعم حفيدة، لا حفيده لكن للاب من جهه الاب من جهه الذكر. يبقى اذا ولدت البنت وحدها ستاخذ النصف. اذا لا يوجد بنت فولدت عندها بنت اب لوحدها تاخذ النصف. اذا لا يوجد بنت ولا يوجد بنت اب ولم نجد الا اخت شقيقه ستاخذ الاخت الشقيقه النصف بشروط. كل هذا سياتي بكل واحد من هذه الخمسه ويعطيك شروط لها، شروط تاخذ بها النصف. فالشرط في البنت ان توجد البنت ولا يوجد معها لا بنت بنت اخرى ولا ابن يعصب. هذا هو الشرط. الشرط في البنت هو ان البنت توجد بمفردها لا يوجد معها ولد ابن. فاذا وجد معها ابن لا خلاص سترز بالعصب. ولا يوجد معها بنت او اكثر طبعا بس تاخذ ايش؟ نصف. نصف كل مال كل مال. ولا يوجد بنت ولا لا لا بنت وبنت ابن لا. اذا ولد بنت وبنت ابن يبقى ستاخذ هذه البنت الابن مع البنت السدس. هي قصه اخرى. لكن نحن نقول البنت تاخذ النصف اذا لا يوجد معها ولد اخ اخوها يعني مش موجود ولا موجود معها بنت اخرى ولا عده بنات. ففي هذه الحاله تاخذ النصف. ماشي الحال؟ الشاهد الان انا اريد ان اصور لك هذه الصوره بحيث تحفظها ولا تنساها. الذي ياخذ النصف البنت او بنت الابن او الاخت الشقيقه او الاخت الاب او الزوج. هؤلاء فقط ياخذون النصف. لا احد غيرهم ياخذ النصف. واضح؟ تعال نتعرف على هذه الخمسه بالتفصيل. متى ياخذ كل واحد منهم النصف؟ كلهم موجودون؟ لا، لو كلهم موجودون يبقى هارس البنت بس. البنت فقط بس هي التي ترث النصف، اما الباقي لو كلهم موجودون يبقى الذي سيرث من؟ بس. اما بعدها بقى سيأخذ حال اخر، لا حال اخر. طب مقدر كلها طبعا مقدر هذا القرآن الكريم. فالنصف فرض خمسة، البنت وبنت الابن. إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها. يعني كانت البنت ولا يوجد معها ابن. لأنه إذا وجد بنت ومعها ابن سترث بالعصب. سترث بالإيش؟ بالعصب. إذا وجد بنت ابن ومعها أخ ابن ابن سترث بالعصب. واضح؟ قلت لك هذه عصبة مع الغير. لا يوجد في العصبة بنت. هذه عصبة بنفسها. تذكرون كلمة بنفسها؟ قلت لك احفظ كلمة بنفسها. هذه عصبة بنفسها. هو الآن يتكلم عن عصبة بغيرها دخلت في العصوبة بسبب الابن. الابن هو الذي جعلها ترس بالعصوبة. واضح؟ ابنها ابنه. ابن من؟ لا، ابن الميت. البنت بنت الميت. إذا ولد ابن للميت. بنت الابن بنت ابن الميت. إذا ولد معها ابن ابن للميت ذكر. إذا ولد كل منهما عن ذكر يعني لا يوجد أخ عندهما. نعم. أخ أو ذكر. لا يعني المسألة أعم من الأخ. بمعنى لماذا هي أعم من الأخ؟ عندنا رجل، هذا الرجل يعني كان عنده ولد من زوجة جيد، ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها بنت، ثم مات هذا الرجل. كم ترك؟ ترك البنت والابن. هل هذا الابن أخو هذه البنت؟ أخوها من أبيها. أخوها من جهة يبقى عصبة. عصبة يبقى يرثان بالعصبة. لا ترث النصف. لا تأخذ البنت في هذه الحالة النصف لوجود الإبن. كم يأخذان؟ سيأخذان إذا لا يوجد إلا هما سيأخذان المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين سنقسم التركة على ثلاثة ويأخذ الولد نصيبين والبنت تأخذ نصيب. ماشي خالد؟ ماشي. فرائض؟ فرائض واضح ولا صعب؟ صعب. طيب أنا أريد إذا كان صعب تعال ننزل قليلا. ركز في هذه الفاسة. الآن يبدأ بالبنت. البنت متى تأخذ النصف؟ تأخذ البنت بالنصف إذا لا يوجد ابن للميت. خلاص؟ إذا لا يوجد إيه؟ ابن للميت. إذا وجد ابن سترث بالعصر. المهم أنا لن تأخذ النصف. قلنا سيأخذ المال كله بالعصبة وميراث العصبة للذكر مثل حظ. يأخذ المال كله. كم يأخذ إيه؟ هو الابن له فرض. الكلام كله مربوط يا أخوان الكرام، هذه كسلسلة، كل حلقة موصولة بالتي قبلها. لو أنك الآن لسه كنت نائم من أول الدرس وجيت الآن سحب ليش أنت تتكلم الابن؟ طب كم يأخذ الابن؟ إذا أنت لم تركز معي لا في عصبات ولا في قصة العصبات. حكينا العصبات ونسيناه. العصبات لا يرث فرضا مقدرا، يأخذ كل المال. نعيد مرة ثانية، نرجع ثاني يأخذ العصبات. إيش رأيكم؟ استنى ننتهي بقى. سألنا إنسان الآن بيسألنا عن العصبة، أنا لسه حكينا العصبة أن الابن سيرث كل المال، أو إذا لا يوجد أحد إلا هو سيأخذ كل المال، إذا وجد أحد فإنه سيأخذ أصحاب الفروض فروضهم ثم يأخذ هو الباقي. طب إذا وجد معه بنت، يبقى البنت هذه صارت عصبة، سترث بالعصبة، سترث كما يرث الابن، سترث كما يرث. إذا كان الابن سيأخذ كل المال يبقى البنت ستكون معه في حوز كل المال معه. فهم الصعوبة. طب نحن قلنا الذي يفهم بصعوبة يعود إلى هذه الخريطة. الذي يتشكك في أي شيء خلاص مخه ما استطاع يركز، صار الأمر صعب، يعود إلى هذه الخريطة. ينظر هنا يحدد فكره في هذه الصورة بس، ما يخرج عنه، ما تشرد برا، ما تفكر بشيء آخر، فكر هنا بس. نحن نتكلم عن فرض النصف. من يأخذ النصف؟ البنت. متى تأخذ البنت النصف؟ إذا لا يوجد للميت ابن. أستاذ البنت أخذ نصف، لا يوجد أحد، هي باقية للموجود في الفريضة. أيا كان بقى الفريضة، نحن الآن لا نتكلم عن مسألة. أي مسألة؟ نبعث حتى 17 عندنا أكثر من هذا، عندنا عندنا مجال مفتوح كبير جدا. الآن نتكلم عن من يأخذ النصف. البنت أخذ النصف. الأصل يعني من أين أنا أعرف لما تأتي إلي فريضة كما مرة معنا قلت لك البنت أخذ كذا والأم، هذا من هذه الأصل، من الأصول التي أحفظها أنا، فأنا أحفظ هذه الفروق الأصول وأطبقها على المسألة. فالبنت تأخذ. متى تأخذ النصف؟ بمزاجك؟ لا. عدم الرجال أو عدم وجود ابن. إذا لا يوجد ابن. أما إذا وجد ابن سنرس بطريقة أخرى. خلاص؟ ليس هذا. ولو يوجد ابن. هو قلنا لو وجد ابن نفس القصة. لو إذا وجد ابن ستكون هذه البنت بالعصبة، سترث بالعصبة على الابن. حتى لو نسبتها أقل من نسبة ابن. طبعاً. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كان واحدة فلها النصف. الله سبحانه يحكم على البنات. طيب، والله سبحانه وتعالى يقول في أواخر سورة النساء: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص. يعني إيه للذكر مثل حظ؟ سيأتي معنا بقى بيان للذكر مثل حظ. المهم أن هذا بميراث العصر. طيب، بنت الإب. يبقى البنت ثالث النصف إذا لا يوجد ابن للميت. بنت الابن إذا لا يوجد ابن للميت. إذا لا يوجد إيش؟ ابن الابن للميت. خلاص؟ واضح؟ الأخت الشقيقة، الأخت من الأب والأم، والأخت من الأب. إذا فرض كل منهما عن ذكر يعصبها، يعني أخت شقيقة معها أخ شقيق، مع أخ شقيق، يبقى في هذه الحالة الأخت الشقيقة لن ترث النصف، إنما ستأخذ بالعصب. أخت الأب معها أخ، يبقى ستأخذ بالعصب. أخ الأب، أخ الأب، واضح؟ وكذلك إذا لا يوجد بنت ولا بنت ابن، يعني الأخت الشقيقة ترث النصف إذا لا يوجد بنت ولا بنت ابن ولا يوجد، ولا يوجد إيش؟ ذكر يعصبه أخ. طبعا مسألة صعبة، دخلنا في معمعة الإيه؟ سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة. يعصبه يعني يزبر عصبه، يعني صح؟ فالباقي يأخذ أو يحوز كل المال إذا كانوا هم بس. يبقى إذا البنت ثالث النص في حالة عدم وجود الابن، بنت الابن ثالث النص في حال وجود ابن الابن، وفي حال وجود البنت، وفي حال وجود البنت، لأنه إذا وجد البنت خلاص تمنع عن النص، سيأخذ زي البنت. الأخت الشقيقة جزاك الله خير ثالث إذا لا يوجد بنت ولا بنت ابن ولا يوجد بها أخ شقيق، واضح؟ يبقى كل واحد من هؤلاء سنذهب إلى الذي قبله، يعني البنت بنت شرطها واحد، ليها شرط واحد بس وهو عدم وجود الابن. بنت الابن ليها شرطين، عدم وجود ابن ابن وعدم وجود البنت اللي قبلها. هو الأخت الشقيقة لها ثلاثة شروط: عدم وجود البنت، وعدم وجود بنت الاب، وعدم وجود الأخ الشقيق. الأخ الأب لها أربع شروط: عدم وجود البنت، وعدم وجود بنت الاب، وعدم وجود الأخت الشقيقة، وعدم وجود الأخ الذي يعصبه. فهمت اللعبة؟ كل واحد مرتبط يزيد شرط، واضح؟ الزوج كل باقي الزوج لا ليس له متعلق باب الكل، الزوج له متعلق بهذا وهذا، سيعود الى هذا وهذا. الزوج يارث النص اذا لا يوجد بنت ولا بنت ابن بس، والباقي هو يحكم خلاص يعني. لا لا يحكم الاب، الزوج لا يحكم، لا هؤلاء لا يحكم، الباقي لا يحكم، لا يحكم خالص. لا ما يا ما اذا يوجد زوج فسيأخذ نصيبه، لأنه الزوج له النصف إذا عدم وجود البنت وبنت الابن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولد يعني بنت أو بنت ابن، ولد يشمل الذكر والأنثى. طيب كده الأخت الشقيقة والأخت الأب بعد الزوج، ها بعد الزوج كيف؟ لم تجد زوج بعد ذلك حتى مع وجود الزوج، ليس شرط الزوج. الأخت الشقيقة والأخت الأب متعلقين بالبنت وبنت الابن كما قلت لكم، الزوج عند عدم وجود البنت أو بنت الابن بس. والزوج يأخذ النصف يعني إذا لم يكن معه ولد ذكرا كان الولد أو أنثى ولا ولد ابن، يعني إذا لا يوجد ابن ولا يوجد بنت ولا يوجد ابن ابن ولا يوجد بنت بنت ابن، يبقى ياخذ النصف. الزوج انت الان تفهم بقى لانك سترث زوجتك، فماذا انت ستاخذ النصف منها؟ اذا لا يوجد ابن للزوجه، اذا لا يوجد ابن لمن؟ حتى ولو يكون من الزوج، ايوه من زوج اخر، يبقى لا يوجد ابن له ذكرا كان او انثى، لا يوجد ولد ذكرا كان او انثى، ولد ولا بنت، لا ذكر ولا انثى، ولا ابن ابن، ابنها لها ابن مات لكن له ابن، ابن ابن، اذا ولد ابن ابن او بنت ابن يبقى لم يأخذ النصف. ماذا عمل النصف؟ ويأخذ الربع. سيأخذ الربع. الزوج فرض منه الربع يا النصف. واضح ولا غير واضح؟ صعب واضح سهل جدا يا إخوان الكرام، لكن هو محتاجة أنك تركز. الآن نتكلم عن أصحاب الفروض. من يأخذ النصف؟ خمسة. البنت بس. وانا هذا انا اقول لك احصر ذهنك في هذا. الذي ياخذ النصف، من ياخذ النصف؟ ها من ياخذ النصف؟ من هم؟ احكي لي الخمسه. بنت واخته وشقيق. انا اريد تسميع بدون ان تنظر، احفظه. من ياخذ الخمسه؟ بنت وابنت وابن والاخت الشقيق والاخت الاب والزوج. احسنت. الزوج اخ رفيق سافرت هنا؟ لا. ما سافرت؟ ولا ترانزيت حتى؟ لا. كم يأخذ؟ بنت. ممتاز. بنت. ممتاز. أخت. تمام. أخت. بنت. أخت. ممتاز. لاحظ أنك حينما تجيب بهذه الخمسة تشعر في الداخل أنك عرفت، أنك تقدمت. هي المسألة هي محصورة في هؤلاء. بقيت المسألة متى تأخذ البنت النصف؟ هذه مسألة ثانية. متى تأخذ النصف أخي رستم؟ لو لا يوجد ابن بس. لو لا يوجد ابن. بنت الابن متى تأخذ النصف؟ لو لا يوجد ابن ولا يوجد أخ. ليس أخ، أقول ابن ابن. بس. متى تأخذ الأخت الشقيقة النصف؟ بكم شرط؟ ثلاثة. إذا لا يوجد أخ ولا بنت ولا بنت ابن. شوفوا المسألة سهلة جدا. البنت تؤسس فقط ابنها، فقط هذا تؤسس، والبقول لا يؤسس. نعم يؤسس ابن بنت لنسيبها. قلنا مثلا في مثال العون كان بنت أو أب زوج وما يؤثر لنسيبها. فقط بنت يؤثر. فقط ابن يؤثر. لكن ما عدا ذلك إذا وجدت بنت معها أخت شقيقة مع ما يؤثر، ستأخذ النصف. إذا وجد معها زوج ستأخذ النصف. واضح؟ ما الذي فقدنا له في درس الفقه؟ يقول الشيخ هذا فرض النصف. الآن يتكلم عن فرض الربع. نريد أن نكتب فرض الربع كما كتبنا فرض النصف. الربع فرض اثنين، فرض اثنين فقط. ربع هذا الربع يأخذ اثنين فقط. اثنين بس. يبقى النصف يأخذه خمسة. الربع يأخذه اثنين. الزوج والزوج بس. الزوج صح بس. ما يأخذ الربع إلا هذين الاثنين فقط. الزوج يأخذ الربع إذا لا يوجد للزوجة ابن ولا ابن ابن. إذا لا يوجد للزوجة ولد ولا يعني ولد، إذا لا يوجد ولد ولا ولد ابن ولا ولد ابن. إذا كانت الزوجة عندها ولد ذكرا كان أنثى، ولد في المواريث يشمل الاثنين، يشمل الذكر والأنثى. كلمة مال ولد في المواريث تشمل الذكر والإيه، وليست هي المتعلقة بالذكر فقط، إنما هي ترتبط أيضا بالأنثى. ابن والبنت. ابن والبنت. فالزوج إذا ماتت زوجته ولم يق. أو الزوجة يعني أو. لأنه لا يمكن أن يجتمع الزوج والزوجة. هل ممكن أن يجتمع الزوج والزوجة في فريضة واحدة؟ لا يمكن. يا هذا يا هذا. إذا يوجد الزوج متى يأخذ الربع؟ يأخذ الربع في حالة عدم وجود ولد للزوجة. هذه الزوجة ليس لها ابن ولا بنت. هذه الزوجة ليس لها ابن ابن ولا بنت ابن. لا استفراد عند المين أو عند المن لا انتظر انتظر حتى بس الأمور اختلطت معي. إذا يوجد الزوج، لأن احنا هنا قلنا أن الزوج له الزوج هو، فالزوج هنا متى يرث النصف؟ عند عدم وجود الابن بنت ولد أو بنت الزوج عدم وجود. إذا لا يوجد عند المين ابن لا يوجد بنت يوجد زوج. أيوة الآن زوج من الذي مات؟ زوج. من الذي مات حينما نقول الزوج؟ من الميت؟ زوج. زوجة. بس الزوجة لما ماتت هل لهذه الزوجة ابن أو بنت؟ يبقى له النصف. إذا يوجد له الربع. إذا يوجد يبقى عند عدم وجود الابن والولد ذكرا كان أو أنثى أو ولد الابن اللي هو ابن ابن أو بنت ابن بالنسبة للزوجة يبقى الزوج هياخد النصف. طب إذا وجد ربع. ما شاء الله أخي محمد رمضان مركز تماما ما شاء الله واضح ما شاء الله يركز تماما. فإذا لا يوجد ربع خلاص. إذا هي موجود إذا لا يوجد ولد إذا لا يوجد للزوج ابن كل عند الميت عند الميت ما هو الميت الزوجة مباشرة. أنا ما أقول لك الزوج من الذي مات هذا مشكلة عند الميت هو يفكر زوجة الزوجة التي ماتت الزوجة التي ماتت عندها ابن يبقى الزوج كم يأخذ؟ ربع. الزوجة التي ماتت ليس عندها ابن ولا عندها بنت ولا عندها ابن ابن ولا عندها بنت ابن الزوج يأخذ النصف. الزوجة التي ماتت عندها بنت يبقى الزوج كم يأخذ؟ ربع. عندها بنت الزوج كم يأخذ؟ ربع. أيوة أنا أريدك أن تتأكد يا إخواني الكرام أحيانا في بعض الدروس أنا أود الأخ يكون مجاوب إجابة صحيحة وأنا أعيد عليه السؤال. لماذا أعيد عليه السؤال؟ حتى يكون متأكدا من إجابته. بس هذا هو المقصود أنك تجيب ولا تخاف. نعم له ربع بس أنا أريد هذا أريد أن تؤكد. أما إذا تردد فأعلم أنه قالها هكذا. لا أنا لا أريدك أن تقولها هكذا أريدك أن تقولها وأنت فهمان. إذا الزوجة أخي الكريم إذا الزوجة ماتت وعندها ابن ابن فكان يأخذ الزوج عبد اللطيف. إذا الزوجة ماتت وعندها بنت ابن كم يأخذ؟ ها إسلام ربع. زوجة ماتت وعندها بنت ابن. لا الزوج يأخذ النصف. كيف؟ زوج. لا خلاص الزوجة ماتت. الزوجة ماتت وعندها بنت ابن. يبقى الزوج كم يأخذ؟ يأخذ الزوج. سؤال أريد الجميع أن يفكر فيه. ماتت الزوجة وعندها بنت بنت بنت بنت كم يأخذ الزوج؟ أحسنت. شوفوا فيه قد ركع قال إن هذا ليس متعلقا بالنقص هذا لا ينقصر إلا هذا ذو الأرحام لا يؤثر. بنت بنت بنت بنت ما يمثل. لكن بنت ابن او ابن بنت او ابن بنت شوف هو بدا ينوع. طالما بدا ينوع عرف انه بدا يفهم المساله فهما كاملا وهذا علامه الفهم الصحيح انك تستطيع تنويع المسائل خلاص انت تفهم القاعده. فتستطيع من خلالها تنويع المسائل. مثال الزوجة نحن نقول زوجة الزنا لا يكون زوج. والآن عبد اللطيف يستيقظ في نهاية الدرس يستيقظ دائما عبد اللطيف عادته هكذا يستيقظ في النهاية نريد أن يستيقظ أول. يعني هل أنت أسألك سؤال قبل أن تسأل هل أنت الآن استيقظت؟ سليم أنا لا أسألك عن مرض أم سلامة أريد أسألك مستيقظ أنت؟ طيب الحمد لله. لا تسألني عن النصف إذا كنت مستيقظ تسألني عن الربع لأننا الآن نشرح الربع ولا النصف؟ الربع. إذا كنت مستيقظ فستسأل عن الربع أما تسأل عن النصف معناه أن النصف فات كنت فين أنت أيام ما كنا نشرح النصف؟ أين كنت؟ لما كنا نشرح النصف قبل الراحة أنت الآن تسأل عن النصف أين كنت عند النصف؟ فأنت تسأل عن الربع مرحبا وسهلا عن النصف لا لا نقبل سؤال عن النصف الآن أنهينا النصف خلاص وسكن لأنه لن يمكن أن يسأل عن النصف نسأل عن الربع الآن الآن نتكلم في الربع وإلا لو أننا نسأل عن النصف ونعود إلى الحنوني يبقى بنتي بنتي لا ما تؤثر نحن الذي يؤثر الابن ولد أو ولد الابن الابن وليس الابن سيأخذ النصف طيب يبقى الزوج سيأخذ الربع إذا وجد الولد للزوجة الزوجة عندها ولد أو عندها ولد ابن طيب سواء يكون نصف لو إيش زوج يأخذ الربع وولده يأخذ نصف ليس لنا قصة بولد دعك بولد نبحث عن الزوج بس وهو أي الربع فرض الزوجة والزوجتين والزوجات لو كانت زوجة واحدة أو زوجتين أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات ستأخذ الربع متى تأخذ الربع؟ إذا لم يكن إذا لا يوجد عند الزوج إذا لم يوجد عند الزوج ولد ولا ولد ابن بس لو الزوج كان عنده ولد كان عنده ابن وماذا؟ كم تأخذ الزوجة؟ عنده ولد كم تأخذ الزوجة؟ عنده ولد أحسنت صح ثمن هذا سيأتي معا أما إذا لا يوجد ولد لا يوجد ليس عنده طب إذا لا يوجد عنده ابن ابن يبقى كم ستأخذ؟ ربع نفس النفس نفس الذي عند الزوج لكن هذا وجود هذا عدم إذا لا يوجد ولد ولا ولد ابن ستأخذ الزوج الربع إذا وجد ولد أو ولد ابن ستأخذ الزوج الربع إذا يوجد إذا يوجد عند الزوج إذا يوجد عند زوج ثاني إذا يوجد زوج يأخذ الربع نعم وعند زوجة إذا يوجد ابن إذا يوجد ولد أو ابن ولد إذا لا يوجد تأخذ الربع نعم الآية تقول سمع إلى الآية القرآنية لأن القرآن يفتح القلوب ودائما يا إخوان الكرام لما تربط العلم بالقرآن والحديث تجد العلم سهل ولكم نصف ما ترك أزواجكم لكم أنتم نصف ما ترك أزواجكم يعني الزوجة لما تموت إن لم يكن لهن ولد إن لم يكن إذا لا يوجد ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك لكم الربع شو هو ده فرض الزوج النصف والربع هو الآية نصف الآية بتقول كده ولكم نصف ماذا للزوج النصف إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ولهن الربع مما تركتم لهم الربع ماذا إن لم يكن لكم ولد إن كان لم يكن لكم ولد إن لم يكن لي أنا ولد فالزوجة ستأخذ ليش؟ الربع فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم سيأتي معنا فرض الثمن خلص فرض الزوج والزوجة. فرض الزوج والزوجة ينحصر بهذه الأمور الثلاثة: نصف، ربع، ثلث. نصف للزوج بس، لا يمكن للزوجة أن تأخذ نصف. ربع للزوج والزوجة، ثمن للزوجة بس. والثلاث درجات نفس الشيء. نفس الشيء طبعا. أو الثلث. هو يسأل نصف للزوج فقط؟ لا يمكن للزوجة أن تأخذ نصف، لأن القرآن قال هذا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لكم ذكور ضمير مذكر. لكن لكم وكانت مجموعة رجال ونساء. لكن الآية تكلمت عن الزوج إذا ماتت الزوجة، وعن الزوجة إذا مات الزوج بس. ما يمكن أن يجتمع الزوج وزوجة في فريضة أبدا، لا يمكن، لا يمكن أبدا أن تأتي مسألة ويقول هناك زوج وزوجة. خطأ على طول مباشرة هنا، وأن تجد الاثنين كده مات وترك زوج وزوجة. كيف زوج واحد يعني؟ لازم واحد منهم مات. صبر لا. سؤال أحترف زوج مات زوج زوج مات زوجة وبقي منه لباس والحلية والذهب فقط، كل هذا يدخل يدخل ميراثنا؟ أصلا زوج وزوجة كان يعملان بناء مشتركان في بيت، ومات زوجة، هل يدخل هذا الميراث؟ هذا يعود إلى يعني البينة، يعني لمن هذا البيت؟ من كتب اسمه؟ خلاص يبقى هو ملكه في الظاهر، نحن نحكم على الظاهر. اشتركت معه الزوجة، كانت ينبغي عليها أن تكتب، تكتب لنا ورقة تبين أن لها نصيب، وإلا كيف نحن ما عارف نصيب؟ وفي عادته كان للرجل ذكر رجل هو مشاركة، لكن لابد أن تبين، لابد للزوج. قلت لك الإسلام يعطي للمرأة ذمة مالية. طيب، والزوجة والزوجتان والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. والأفصح في الزوجة، الأفصح لغة في كلمة الزوجة حذف التاء، فتقول الزوج، تقول عندي زوج، تقصد الزوجة يعني تقصد المرأة، هذا الأفصح. لكن إثباتها في الفرائض، في علم الفرائض، الأفضل أن نثبت للزوجة حرف التاء، تاء التأنيث. لماذا؟ حتى نميزها بين الرجل، وقل زوج وزوج، مات وترك زوج، ماتت وترك زوج. من الذي مات؟ لازم يكون حتى نتبين، تقول زوجة، عرفنا أنك أن الرجل الذي مات. زوجة ليست صحيحة؟ لا، الأفصح زوج، الأفصح من جهة اللغة. زوجة يعني يقال لكنها ليست صحيحة، الأفصح كما. ولذلك القرآن الكريم يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لم يقل زوجاتكم. في العرف أن الزوج معروف. في العرف معروف. بكذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى الروح. تعالى ننتقل إلى الفريضة التي تلي ذلك. الآن أخذنا فرضين، أخذنا النص وهي باقية أمامك على السبورة، يعني ما زالت أمامك تنظر إليها تراجعه. يبقى فرض النصف على خمسة، فرض الربع الاثنين بس. تعالى نأخذ الثمن. لو يوجد ولد أو أب ولد، لو يوجد زوج يأخذ الثمن، لو لا يوجد مثلا بعد الزوج، لو لا يوجد زوج في هذا الحال. أنت قلت لي هذا قبل، لسه من قليل قلت لي هذا. يمكن أن نفصل لك يا شيخ، تعال نذكر على نذكر الثمن. الثمن فرض واحد فقط. الثمن لا يعطى إلا لواحد بس، الزوج. زوجة بس. سهل ده، فرائض سهلة جدا. زوجة أو زوجات. نصيب واحد. زوجة أو زوجات. والثمن فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع الولد أو ولد الابن، إذا كان الزوج عنده ولد أو الزوج عنده ولد ابن، فالزوجة تأخذ كم؟ بنص القرآن. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. واضح؟ يشتركن كلهن في الثمن. لو كان عنده أربع زوجات يبقى الأربعة سيشتركن في الإيه؟ الثمن. الثمن سيوزع عليهم بالتساوي، عليهن بالتساوي. لعدم الأولاد هم يشتركن كله في الربع. نعم. لعدم يشتركن كله في الربع صح. جيد؟ يبقى كده الحمد لله أخذنا هذا الشطر الأول من هذه الطريقة أهو. الربع. الربع. والثمن. أخذنا أخذناه. فرض الربع فرض خمسة. ثم النص فرض اثنين. لا لا لا العكس. النص فرض خمسة. الربع فرض اثنين. الثمن فرض واحد. النص يعطى لخمسة اللي هما مين؟ البنت وبنت الاب والأخت الشقيقة والأخت الأب ممتاز. الربع فرض اثنين مين هما؟ ممتاز. الثمن فرض واحد ممتاز. ممتاز جدا. خلاص خلصنا النصف هذا خلصناه. بقي لنا هذا النصف. لو ابن ولد أو ابن ولد يتخشى مش ابن ولد ولد ابن ولد لأن ابن ولد ممكن يبقى ابن بنت. لا ابن بنت ما يؤثر. ابن ابن ابن ابن ابن أو بنت أو بنت أو بنت ابن. إما ابن ابن إما بنت ابن. أما ابن بنت لا. بنت بنت لا. بنت نفسها بنت. نعم تؤثر صح لأن قلنا ولد. والثلثان سنبدأ في الشق الثاني. الثلثان والثلثان فرض أربعة. يفرض الثلثان لأربعة. تعال نكتب على السبورة فرض الثلثين حتى نتعرف عليه تكون أمامه. أريد أن أمسح حتى يكون عندي جزء أمسح أكتب عليه. لا لا لا لا لا لا لا فوق لا في مكان خلاص خلاص أنت لك مقام عندنا زادك الله وهو عملك عظيم. عندما نسأل تقولون في المدارس تقولون حجة البريد مسح التخت. يعني كان الطالب البريد في المدرسة لما يريد أن يهرب من الدرس يقول أنا أمسح السبورة. هذا يمسح السبورة يجلس فترة طويلة في مسح السبورة لأنه لا يريد الدرس لأنه يريد أن يضيع الوقت فيمسح السبورة في وقت طويل. حجة البريد مسح التخت. هذا مثل في عند المصريين. طيب تعال نذكر بقى الثلثين يا شيخ واريدك ان تركز معي. فرض الثلثين على فين؟ تعال تعال هنا نبدا هنا. فرض الثلثين يا شيخ هذا هو الثلثين. فرض كم؟ فرض اربعه. هو اكثر من نصف طبعا. طبعا اكثر من نصف. ثلثين اكثر من نصف. واحد البنتان فأكثر. أحسنت. بنتين أو أكثر يأخذنا ثلثان. يأخذنا ثلثين اثنين. بنتي الابن فأكثر. بنتي ابن بنت ابن وبنت ابن كمان فأكثر ثلاثة. المختان الشقيقتان فأكثر. اثنين فأكثر أربعة. المختان لأب فأكثر. بس طول القلب انتهى. انتهى فرض الثلثين. ضرب في مقتل الآن خلاص أنهيناه انتهى. لا يوجد أحد يأخذ الثلثين إلا هؤلاء الأربعة. عندك بنتين لكن لا يوجد ولد. إذا وجد ولد معه أم سيأخذون بالعصر. يبقى بنتين اسمهن هم. يبقى بنتان فأكثر سيأخذان الثلثين. نص القرآن. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. لهما الثلثان. واضح؟ بنت الاب، بنت الاب مثل بنت الابن اهو، كما قلنا هنا بنت وبنت الابن مثلها. فإذا لا يوجد بنت قامت بنت الابن مقامها، إذا لا يوجد بنت تمثال فأكثر، يبقى بنت الابن فأكثر عند عدم وجود ابن ولا ابن ابن يعصبه. خلاص؟ وعدم وجود البنتين، وعدم وجود ايه؟ الاختان الشقيقتين. لاحظوا هنا في تشابه بين هذا وهذا، لكن فقط هنا الذي اختلف الزوج، بس هنا ما في زوج. بنفس الشروط. احسنت، اقول بنفس الشروط، بنفس الشروط صح، بنفس الشروط التي هنا هي هنا. زيادة. نفس الزيادات دي، واحد اثنين ثلاثة، هنا شرط واحد، هنا شرطين، هنا ثلاثة، هنا أربعة، هنا شرط واحد، هنا شرطين، هنا ثلاثة، هنا أربعة. نفس الشروط هذه. الفرائض سهلة. سهلة ليست صعبة، لكنها محتاجة تركيز في القواعد بس. يبقى بنتين فأكثر، اثنين فأكثر، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، سبعة. تحب. اشتركنا في الثلاثة. اشتركنا في الثلاثة. بنتين فأكثر. اشتركنا في الثلثين. الاختان الشقيقتان هكذا، الاختان لاكثر اكثر. هذا فرض الثلثين بس. سهل ولا صعب؟ سهل. ممكن على طول نقيس على لازم. اذا فهمت هذا النص، كان هذا العنوان، كان هذا المفتاح. فهمت هذا النص تفهم الثلثين مباشره. اذا النص غير مفهوم سيكون الثلثان غير مفهوم. خلاص. إذا كان تكتنع ثلاثة بنات أو أربعة بنات. اثنين، الأول اثنين. اثنين فوق. تعال نقرأ. والثلثان فرض أربعة. البنتين فأكثر. وبنتي الابن فأكثر. وفي بعض النسخ وبنات الابن. هي. بنتي الابن هي بنات الابن. والأختان من أب وأم فأكثر. الأختان الشقيقتان. والأختين من الأب فأكثر. وهذا عند انفراد كل، انظر، عند انفراد كل منهما عن إخوتهن. لا يوجد إخوة. لا. فإن كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين وقد ينقصن. يعني سيرث بالتعصيب، الميراث بالتعصيب ممكن يزود المال وممكن ينقص المال بحسب الفريضة، بحسب المسألة. تعالى كده. فقد يزدنا على الثلثين، يعني عندك بنتين. خلاص؟ عندك بنتين. الرجل مات وترك بنتين بس. كم يأخذنا؟ يأخذنا الثلثين. طيب. والباقي سننظر إلى التعصيب، إذا لا يوجد عصبات سيأخذ بيت الإيه؟ سنرد، يا إما الرد، يا إما الرد على ذوي القربة، يا إما بيت المال. قصة طويلة عريضة في هذه المسألة. ليس يرد عليهم. يرد عليهم عند الشافعية الرد. طيب. يريد عندك القلم. سنون، خذ خذ القلم، ورقة، بيبر. انتبه معي أخي الكريم، هنا ممكن البنتين يأخذوا أكثر مع وجود الولد، وممكن يأخذوا أكثر، كما لو كنا عشرا والذكر واحد. تعال بص لهذه المسألة، انتبه معي قليلا في هذه المسألة الحسابية. إذا وجد ولد، إذا ولد ولد ممكن البنتين أو البنات تأخذ أكثر، وممكن البنات تأخذ أقل، لأنه سيرثنا بالتعصيب. طيب، قد يزدنا على الثلثين. سورة مثال يزدنا على الثلثين. اسمع المثال الذي ذكره الشيخ. مات الرجل مثلا وكان معاه المبلغ هذا 10,000 وعنده بنتين، يبقى البنتين سيأخذوا عنده كم بنت؟ 10 بنات. كلهم، كل العشرة سيأخذوا الثلثين. يبقى 10,000 اثنين على ثلاثة. ليس كل واحد. لا ليس كل واحد. ليس كل واحد. تعال ننظر كم سيكون بالضبط. ها؟ 10,000 على اثنين. لا لا. 20,000 سي اثنين على ستة آلاف وستمائة ستة وثلاثون. ستة آلاف وستمائة وستة وستون. و ستة وستون بالمئة. يبقى هذا المبلغ كله سنوزعه على العشر. سنوزعه على إيش؟ على العشر أهو. حتى نأخذ ننظر كل بنت. ما عندنا كم بنت؟ 10 بنات. يبقى كل بنت ستأخذ كم؟ 6,666 وستة من عشر. يبقى دي واحد الأولى. الثانية ستأخذ نفس المبلغ. الثالثة نفس المبلغ. الرابعة نفس المبلغ. الخامسة واضح؟ السابعة الثامنة التاسعة العاشرة. صح ولا لا؟ جميل جدا ممتاز. كل واحدة بتحدد كم؟ ستة آلاف وستمائة ستمائة ستة وستون. ستمائة ستة وستون. ستمائة ستة فجأة ونحن قبل أن ننظر نعيد الأموال أو للبنات ظهر ولد. قال أنا ابن الرجل الذي ظهر عندنا ابن. ظهر عندنا إيش؟ وإذا وجد الابن مع العشر بنات هذه العشرة آلاف ستوزع. كيف ستوزع؟ ابن لا هو عشرة آلاف هي استري. انتظر بس. وجد الابن هو ابن وعشرة بنات صح؟ مش هو هكذا خلاص احنا ولدنا ليه ابن ولد صفر فجأة. فهذا المال سيوزع عليهم بالعصر. كل العشرة آلاف سيأخذون. كل العشرة آلاف سيأخذون. كيف سنقسم المال في هذه الحالة؟ خذ هذه الطريقة السهلة جدا. القرآن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر مثل حظ يعني الولد ياخذ اثنين والبنت تاخذ واحد. اقصد بقى ثلاثه. لا انا ساعطيك بقى سهل طريقه سهله جدا وستدعو لي حينما تدعو تحل المسائل ستقول رحم الله هذا الرجل اعطانا طريقه سهله. ماشي هذا مقصود. المقصود يا اخوان الكرام ان تدعو بعد الممات. لما اموت تقول ايش؟ تقول الله يرحمه هذا كان يسهل علي. اعتبر هذا الابن بنتين. تعتبروا ايش؟ بنتين. يبقى عدد البنات هنا كم؟ 12. بس تعتبروا الابن كم؟ بنتين. تعال بقى نقسم 10,000 على 12 اهو. 10,000 على 12 كم سيأخذ؟ اهو 8,000 كل بنت. كل بنت ستأخذ 8,000 ثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلاثة عشر. زاد المال. أحسنت مباشرة. كل بنت كانت ستأخذ كم هنا؟ 600. الآن كل بنت ستأخذ كم؟ طب كم سيأخذ الولد؟ اضرب هذا باثنين. 26. اضرب هذا باثنين اهو. هي اثنين. 1611 كم تنتظر؟ 1600. انا اريد ان اكتبها لك بالضبط. يبقى 8,833.3 في 2 1666. يبقى الولد الابن هذا سياخذ 1666. والبنات كل بنت ستاخذ 833. لما يأتي لك ابن وبنت مباشرة فك هذا الابن ببنتين. فكه بإيش؟ باثنين خلاص. انت دوبك انت عندك كم بنت؟ 10 وعندك ابن. فك الابن باثنين قصدك اثنين بس ال 12 بنت. حل المساله اقسم على 12 ولما تقسم على 12 سيعطيك نصيب كل بنت. كل بنت تعطيها 883 وتاتي للولد سياخذ الضعف 1666 ياخذ بنتين كانه ياخذ بنتين. سهل ولا صعب؟ هذا يزيد بسبب هذا الابن. زاد اهو احسنت. زاد بسبب الابن وهذا يسمى الابن المبارك. لما وجد الابن كم اخذوا؟ اخذوا زياده اسمه ابن الايه؟ ابن مبارك. ابن مبارك ليش؟ لانه زاد المال جعل المال يزيد. فهنا جاء بالتعصيب ورثوا بالتعصيب وزاد المال وزاد الايه؟ بس قد يمكن ان يوجد عصبه يوجد ابن يعصبهم ويزيد نصيب كل واحد منهم بدل ما ياخذوا 666 اخذوا 833. بركه. شيء جميل جدا جميل. يا ريت كان هذا الابن ظهر من زمان. هم يسمونه زيد زياد. يسمونه زياد يسمونه ابن مبارك. هذا في المواريث يسمونه الابن الايه؟ الابن المبارك. جميل؟ نقبل؟ طيب. فلهن 10 من 12 وهي أكثر من ثلثيها وقد ينقص. طب هذا في حال الزيادة. تعال بقى في قضية النقص. ما احنا قلنا إذا وجد ابن مع البنات من الممكن أن يزيد نصيب البنات. أهو كما هو الحال عندنا 10 بنات فزاد نصيب البنت من 666 إلى 833 وقد ينقص نصيبهم. كيف؟ نفس المثال. سنبقي المثال هذا وسنطبق الجواب. هناك عندما كانت بنات فقط لا نقسم كل 10 ألافا لا نقسم إلى 10 نقسم وهنا 10 ألاف نقسم إلى 10 صح. تعال بقى متى ينقص المال؟ سينقص إذا وجد بنتين اثنين بنات. تعال كده لو عندنا 10,000 وموجود بنتين فقط كم هنا المبلغ؟ قلنا 600 المبلغ الذي يأخذه البنات 6,000 666 وستة من عشرة. لو عندنا بنتين بس بنتين بنتين بس يبقى كم كل بنت ستأخذ؟ ستأخذ 3,333 وستة من عشرة وثلاثة من عشرة. هذه كل بنت ستأخذ كم؟ 3,000. ستأخذ كم؟ 3,000. ستأخذ كم يا أخوان الكرام؟ لا قسمت بنتين على بنتين. قسمت لأن هم بنتين بس مش 10، هم كان 10 بنات. هم بنتين بس قسمنا على اثنين. واضح؟ نعم. هنا يا أخوان الكرام بالصورة الأولى كان عندنا المبلغ أهو اللي هو الثلثين فرض البنتين بنات أهو هو الثلثين هو نفس المبلغ. لكن هنا قسمناها على 10 بنات فكان نصيب كل واحدة 666. هنا يوجد عندنا بنتين فقط. يوجد عندنا بنتان بس اثنين مش 10 موجود اثنين بس. فأعطينا كل بنت 3,333. تنتقل؟ واضح؟ تنتقل؟ في أثناء توزيع المواريث ظهرت فجأة ولد ممسك بولد اخر توأم الاثنين شكل بعض طرقوا الباب. من انتم؟ قال نحن ابناء هذا البيت. ظهر اثنين ولدين. من انتم؟ قالوا نحن ابناؤه. بشهداء شهود. نحن ايش؟ ابناؤه. فعندنا الان المساله صارت اثنين بنين واثنين بنات. صح ولا لا؟ كيف سنعود نقول نقول عندنا المبلغ 10,000؟ ها تعال طبق القاعده. اثنين بنين بكام بنات؟ أربعة أحسن أربع بنات زائد اثنين بنات يبقى يساوي ست بنات. كل واحد ألف ستة مئة. لا أصبر بس. ست بنات. تعال نوزع العشرة آلاف على الست بنات. العشرة آلاف لأنه لوجود البنين سيتم توزيع التركة بالعصبة. صح ولا لا؟ العصبات. فسنوزع العشرة آلاف على كم؟ ستة. على ستة. اهي سنوزع العشرة آلاف على كم؟ على ستة. كم الناتج؟ تعال نحسب الناتج. نحسبه بالضبط حتى يعني. كمان ان شاء الله تجي ان شاء الله اخر كل هاي بس كم جاي واحد بس كم كم على ستة كم قلت اخر رقم 1666 انت قلت هذا صحيح جاي 1666.6 يبقى البنت هنا كم اخذت كم ألف وهنا أخذ كم؟ مشكلة. ولذلك هذا الولد يسمى الابن المشؤوم. شؤم هذا. لما جاء الولدين هذا جاء من ماذا؟ ابن المشؤوم. فهذا يأخذ البنات. كل بنت ستأخذ 1600 والابن سيأخذ ضعف هذا المبلغ. نضرب هذا في 2 سيأخذ ضعف الذكر في الصحابة المسلمين. إذن عند وجود الأكل قد يزداد المال من هنا يصير 800 وقد ينقص من 3000 إلى 1600 قد يزداد لأنه يرث بطريقة أخرى طريقة التعصيب طريقة أخرى تختلف عن طريقة الفروض واضح؟ فهمتم هذا؟ سبحان الله إذا كان ولدان سينقص إذا كان ولد واحد سيزداد على حسب عدد البنات انظر عدد البنات هنا 10 أما عدد البنات هنا 2 بس يبقى المسألة ليس لنا ضابط أن نقول إذا وجد الولد سيزداد المال لا قد يزداد المال وقد ينقص المال صح لا فدائما ليس الولد وهذا يعني مما يرد به على يعني حتى رد عقله تعرفون أنتم أعداء الإسلام يقولون أن الإسلام ظلم المرأة تعرفون المستشرقين يقول هكذا المستشرقون يقولون أن المرأة مظلومة ليش المرأة مظلومة؟ للذكر مثل حظ الإنسان دائما الذكر فوق والبنت تحت لما نيجي نرد عليه من ردود عقلية نأتي لهم بهذه الأمثلة صحيح هو تقول الولد الشارع قد حبل ولا تنظر إلى هذه المسألة المسألة ليست بالعقول وإنما هي مسألة ضوابط شرعية فرضها الله هذا فرض الثلثين يبقى فرض الثلثين فرض الثلثين مرة ثانية لأربعة البنتان فأكثر بنتي الابن فأكثر الأختان الشقيقتان فأكثر الأختان لأب فأكثر لهما كم؟ لهما الثلثان تعال نأخذ فرض الثلث ولا تعبتم؟ نأخذ السدس ونأخذ السدس كمان بقي لنا الثلث والسدس بارك الله فيكم لأنه ما بقي إلا وقت قليل نأخذ الثلث والثلث بارك الله فيكم اليوم حاولوا معي في الثلث والثلث جزاكم الله خيرا معلش يعني تحملوني قليلا حتى ننهي حتى تذهبوا بالكتاب الثلث الثلث فرض اثنين بس الآن سنأخذ فرض الثلث فرض إيش؟ فرض الثلث يا أخي الكريم والثلث فرض اثنين الأم طبعا شروط والإخوة اثنان فصاعدا من الإخوة لأم بس ما يوجد عندنا ثالث الأم بدأت تظهر عندنا الأم، لم يكن لنا فيما سبق كل الذي سبق لم يظهر عندنا الأم إلا الآن. صح ولا؟ أول مرة تظهر، أول مرة تبرز الأم الآن في فرض الإيه؟ في فرض الثلث. ماذا تأخذ الأم الثلث؟ إذا لم تحجب، إذا لم تمنع من الثلث، من الثلث تمنع، يعني أحيانا تأخذ الأم أقل من الثلث إذا وجد ولد للميت، أو اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات بس. يا نصيبها الثلث، ينتقل إلى الثلث، اسمه حجم النقصان، يبقى سينتقل من الثلث إلى الثلث. إذا الأم موجودة ولا يوجد للميت، للميت ابن، ابن ولا ابن ولا مجموعة من الإخوة والأخوات، مجموعة اثنين فأكثر، يبقى ستأخذ الثلث، الثلث. إذا وجد ابن وإذا وجد مجموعة من الإخوة والأخوات ستأخذ الثلث اللي هو الفرض الأخير. سنجعل أول واحد الأم حتى الثاني عليه. خلاص إذا لم يكن هنا فستكون هنا. يبقى فرض الأم إما الثلث وإما الثلث. واضح؟ يعني نصف الخطة كل واحد يتأمل ويراجع ما أقوله. الأم ماذا تأخذ الثلث؟ إذا لم يجد ابن وإخوة مجموعة اثنين فرض. هنا كل هذا. والأم والثلث فرض اثنين. الأم إذا لم تحجب، وهذا إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، أو اثنان من الإخوة والأخوات سواء كن أشقاء أو لأب أو لأم. اثنان فأكثر. واحد لا، واحد من الإخوة لا، لكن واحد من الولد دي ولد واحد. يمنع من الثلث وتأخذ الثلث. واحد من ولد الابن بنت ابن يبقى يمنع. ولد موجود ابن وابن. ابن وبنت ذكر أو أنثى. وكذلك ولد الابن ابن ابن أو بنت ابن. ولكن ابن ابن بنت وابن بنت بار. ولد ابن ولد ابن ذكر. لا ولد ابن ابن هنا ذكر ابن ذكر. ولد يبقى الاثنين ابن وبنت، لكن ابن يعني ذكر. تعالى يبقى ده الام. الامر الثاني الاخوه اثنين فاكثر من الاخوه للام. مش الاخوه للام، إخوة أخيات، إخوة أشقاء، إخوة لأب، إخوة لأم. الذي جمعهم هو الأم، الذي جمعهم هو الإيه؟ هو الأم. فإذا كان هناك اثنين فأكثر من الإخوة لأم يأخذنا الثلث بنص القرآن. إخوة الأم أهو للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم، لهم الأخوات الأم، ذكورا كانوا أو إناثا أو خناثا أو البعض كذا والبعض كذا، ليس لنا علاقة سواء كانوا كلهم ذكور أو كلهم إناث بنات أو خناثا، ليس لنا علاقة في الجنس، إنما ابن أم وأخ الأم. يبقى الأخ الأم إذا كانوا اثنين فأكثر سيأخذ الثلث. هذا إذا لم تجد أنسا إذا لم تجد إيه؟ أم أم؟ لا سواء كانت سواء كانت موجودة أو موجودة ليس لها علاقة، سواء كانت موجودة أو موجودة ماشي الحال؟ وإن هي تأخذ سوكسوس إذا لا يوجد إبن إبن مش إبني بقى، تقول إذا لا يوجد ولد أحسن. إذا لا يوجد ولد ولا ولد إبن ولد الأم اللي هو أخ الأم، ولد الأم اللي هو أخ الأم، أخ الأم رجل رجل تزوج امرأة عندها أولاد، كان عندها ولد، ثم لما تزوجها أنجب هو الآخر ولد، فهذا الولد الذي جاء الأخير هذا يقرب لهذا الابن الذي هو ابن المرأة في الأول، يبقى أقول إيش؟ أخ الأم، من جهة الأم، الأم واحد. هذا ذكر صح؟ وهذا كيف يعبرون عن الأنثى؟ يعبرون من هكذا؟ صح؟ هذه المرأة كان عندها ابن، كان هنا ابن، كان عندها ابن ولد، أيا كان ولد أو بنت، خلاص؟ ابن أو بنت، تزوج هذا الرجل هذه المرأة، تزوجها ومعها هذا الابن، هي كان معاها، كان معاها هذا الابن، خلاص؟ فلما تزوجها حملت، ثم أنجبت ابنا آخر بعد الزواج. فهذا الابن ما علاقته بهذا الابن؟ أخ من جهة إيه؟ جهة الأم، أخ الأم. كيف؟ أخ الإيه؟ واضح؟ هو ما يأخذ النصيب من الزوج من الأب. هذا أخ الأم فرضه، فرضه في كتاب الله ينقسم اثنين، إما أن يأخذ السدس أهو، لذلك أكتبه هنا على طول مباشرة، سأستغل هذه القضية في السدس أهو، أهو قايل هنا أخ لأم، إما أن يأخذ السدس إذا كان واحد، وإما أن يأخذ السدس إذا كانوا اثنين فأكثر. شوف اللعبة، شوف المواريث سهلة إزاي؟ مرتبطة كلها مرتبطة مع بعض، يعني شبكة. فأنت ممكن من خلال يعني تتصل، تنظر هذا متصل بهذا متصل بهذا في ارتباط، واضح؟ يبقى إذا الثلث فرض الأم وفرض الإخوة اثنان فأكثر من أخوات الأم أهو. بس آخر فرض من الفرائض، وبه ننهي بقى أصحاب الفروض أو نخلص من قصة الفرائض كلها، فرض الثلث. عندنا كم واحد الآن؟ اثنين، بقي لنا خمسة. يبقى فرض السدس فرض كم؟ سبعة. سبعة. فرض كم؟ سبعة. سبعة يأخذون السدس. واحد الأم، نفس الأم هم، مع ولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. عشان أنا أقول لك كده، تأخذ الأم السدس، السدس اللي هو واحد على ثلاثة إذا لا يوجد ولد، ولا ولد إب، ولا اثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات، ذكورهم كانوا أولاد. صح ولا لا؟ هنا أم معها ولد، أو ولد إب، أو أكثر، اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات. يبقى ستأخذ إيش؟ سدس، واحد على ستة. نكمل؟ خلاص العقل فات، خمر الله يا رب. هذا نصيبكم انكم يعني ضغطنا في الوقت، فنحن نريد ان ننهي، لكن هذا يعني هذا التسجيل مهم جدا، مهم جدا التسجيل. انا للاسف الشديد البلاش انتهت، ما سجلت هذا الدرس، وكان درس مهم لانه يختصر المواريث، فانا ربما احتاج الى هذا الدرس ان شاء الله. ماشي الحال؟ يبقى الأم واحد، ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم، ولا بين الأشقاء في الإخوة يعني وغيرهم، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم، اثنان فصاعدا، أي اثنين، أي أخين، من أي جهة، بأي صورة، ينقص الأم من الثلث إلى الثلث. أي إخوة، أي عدد من الإخوة، اثنين فصاعدا، لو واحد بس أخ واحد بس لا يؤثر، لابد أن يكون اثنين. وهو أي السدس للجدة. تعالى نسير كما صار الشيخ، حتى يعني دعنا من هذا الآن سنذكره في محله. الجدة، الجدة، الجدة اثنين، الجدة اثنين، أم الأم الأب تسمى جدة، وأم الأم تسمى جدة. الجدة ترث كما ترث الأم عند عدم وجود الأم. من ناحيتين، ناحيتين، من ناحية الأم ومن ناحية الأب. للجدة عند عدم الأم وللجدتين والثلاث، لو كان عنده جدتين، جدة من جهة الأب أم أبيه وأم أمه، يبقى الاثنين سيشتركان في السدس، الاثنين يشتركوا في السدس. يبقى الجدة عند عدم الأم، عند عدم الأم، عند عدم الأم، عندما لا يوجد أم. لكن إذا يوجد أم تحجبها، تمنع، تمنع الجدة. نكمل السدس فرض الأم، وبعدين فرض الجدة. نكمل ولا خلاص؟ اخر رفيق خلاص. هذا مثل هذا المسألة شبه مسألة هذا يعني. هو رجل طويل، هو لا قال منذ نحن أول مرة سموه. هو واضح الشيخ محمد أنه يعني يرتب الأمور واضح، هذا يسمى لغة مرتبها ونبهنا على الربع وانضباطه للنصف. طيب الشاهد يمكن أن نقف هنا. يبقى إذا عندنا الآن المطلوب من حضراتكم اليوم إن شاء الله رب العالمين تفرغوا أنفسكم لحفظ هذا الذي ذكرنا. انظر كم مرة معنا من القواعد، 1 2 3 4 5. هذه الخمسة حاول اليوم أن تركز فيها، احفظها كاملة حتى نأتي غدا يبقى عندنا هذا فقط سدس. الشيخ بعد ما ينهي فرض السدس سيذكر لنا مجموعة من القواعد، 5 قواعد 6 قواعد في المواريث، وينهي المواريث خلاص يخلص يقفل. هو سيعطيك التصور العام عن المواريث، أعطاك أصحاب العصابات، أعطاك أصحاب الفروض، سيعطيك بعض القواعد التي تسير بها في المواريث. وبعدها نأخذ فصل الوصية وينتهي بإذن الله تعالى الكتاب. فنحن نقف الآن عند السدس، لكن أخذنا 2 حتى ما نأتي غدا نعيد الاثنين، أخذنا الأم وأخذنا الجدة، سنكمل عليهم، سنكمل، بقي لنا 5 في من يأخذ السدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والله تعالى أعلم.